وإن كان لكم أجناس فلكل جنس فداء وفي السيول لو قتلت معا جزاء بعددها، ومن حلق او قلب او وقع او قتل خليفه ماليا او جاهلا او مكرها فدا لبس او تطيب او غطى راسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره ازاله في الحال، ومن احرم من شقيق خلعه عن العامل ولا يحقه ولا يحقه فدامه ولو لحظة فوق المركان من خلقه فدا، وإن لبس أو افترس ما كان مطيبا أو ولو انقطع في فضولات يصوح برش الماء عليه فدا، وإن أفضل ذلك ما بحج منا وما بالعمرة في المروة، وما وجب لفعل محذور جاز ذكره بالحرم حيث وجد المحذور، والدم المطلق شاة أو سفر بدنة أو بقرة تتمة يحرم على المكلف ولو حلال الصيد قد حرج مكة، ويضمن لصيد إحرام، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس والشفخة، وما غرسه آدمي أو زرعه الحرم المدينة وشجرها ولا كذا، لا يحل له الأخذ للعدد والإحالة حظ ونحوه. عقل رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من الباب الثالث، متضمنا بيان الأحكام المتعلقة بالفدية. الفدية هي شرعا معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام أو الترتيب أو التخيير، معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام على التركيب أو التخيير. وشرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأنواع المنتظمة تحت حقيقة الفدية المتعلقة بأحكام الحج، فقال: فدية اللبس أي لبس المقيط والطيب، وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين، التخيير ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وقد وقع تقدير هذه الفدية مفصلة في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما اشتكى من الأذى في رأسه، ولأجل هذا سمى الفقهاء فدية الأذى، لأن أصل وجودها كان بسبب الأذى الذي عرض لكعب بن عجرة رضي الله عنه. والحديث مفسر للآية بقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو وذكر المصنف أن المزال من الشعر يقدر بأكثر من شعرتين، فإذا زال أكثر من شعرتين لزمته الفدية. الصحيح أن ما تلزم به الفدية من شعر الرأس وما كان مماط أجل الأداء، فإذا أميط شيء من الشعر لأداء لزمته الفدية. والعادة الجاهلية أن ما يماط لأجل الأداء عدد كثير، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي جاء تقديره في حديث كعب الإطعام نصف صاع، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن نصف الصاع يكون في التمر والشعير، وأما في البر فيكفي منه وهو ربع وهو المد. والأظهر موافقة للحديث أن الواحد كل هو نصف صاع من تمر أو شعير أو من. ثم قال: وفي شعرة أو ضفر طعام مسكين، وفي شعرتين أو ضفرين طعام مسكين، والبعض من ذلك كالكل أي ما نقص عن المقدر السابق فليس فيه فدية، وإنما صدقة بإطعام. هذا هو الأشياء مأثورة ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تقدير المد بحسب ما كان عليه الناس من، ثم قال: ومن قتل صيدا أو دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، فالواجب في فدية القطين المثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فعليه من الصيام والإطعام كما سيقول. ثم قال وإن كان الدين تأثر الشرف فيه، أي لزمتهم الفدية جميع المشتركين فيها. ثم ذكر تحضير بعض الصيد بمثله مما أخبر عن الصحابة، فقال في النعامة بدنة وحي وبقره والأيدل والديتل وهو الوعل وأوعه والوعل بقرة وفي الطبع كبش وفي غزالة شاة، وكل هذا محسوم عن الصحابة رضي الله عنه فيما قضوا به. ثم قال وما له مثل غير ذلك يرجع فيه قول عدلين خبيرين، أي يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم، ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا أو تمرا أو نحوه مما يجزئ في كفارة، ويطعم كل مسكين متبر أو مدين بغيره. صحيح أنه يضطرد كونه مدين سواء من الهر أو غيره وهو نفس الصاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وما لا مثل له من النعم يقوم بدراهم أي بقيمة من الهر، وإن اشترى بها طعام فيطعمه من صاد فدية عنه، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم. والقارب وغيره من النساك سواء لا فرق بينهم. ثم قال ومن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم نصف شاة إن لم يكن من مستوطن الحرم. هذا هو الهدي الذي يختص به المتمتع والقارن، فإن المتمتع والقارن ينفردان عن المفرد بوجوب الهدي عليهما ما لم يكن من مستوطن حاضر المسجد الحرام، فليس عليه دم في تمتعه. ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحرم للحج من عامه، وألا يسافر بينهما مسافة قصر، فإنه إن سافر مسافة تمتعه. والصحيح لا ينقطع ما لم يكن إلى بلده، فلو فوق مسافة قصر إلى غير بلده لم يكن ذلك قاطعا لتمتعه، فإن فعل فأحرم كما عليه، وأن يحل منها أي من عمرته قبل إحرامه به أي بالحج، وإلا صار قارنا، فإن المتمتع يقارن حله بين النسكين، وأما القارن فإنه يجمعهما. وأن يحرم بها من ميقات أو قصر من فأكثر من مكة، يحرم بعمرته من الميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، ويعرف أن من كان دون مسافة القصر هو خارج الحرم له أن يتمتع كذلك، وأن ينوي التمتع في ابتدائها أي في ابتداء عمرته أو أثنائها لا بعدها إذا فرغ من أهلها. ثم قال ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر وهو العاشر، فإن عدمه أي عدم الدم أو ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة دم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لأن مثل الهدي صيام عشرة كما ذكر الله عز وجل، وإن شاء صامها إذا فرغ من أمعاد الحج. والسنة أن يكون صيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل، لكن إن بادر بصيامها بعد أن من نسكه وهو في موضعه من الحرم فله أن يصوم تلك الأيام ثم قال والأفضل قول آخر الثلاثة يوم عرفة أن يبتدئ بالصيام في اليوم السابع ثم الثامن ثم التاسع. وهذا مذهب من نقل عنه من عائشة وابن عمر فيما رواه عنهما ابن جرير في تفسيره بسند صحيح. فإن فاته ذلك صامها أيام منى أي في أيام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة بن عمر أن أيام التشريق لم يرخص في صوم منى إلا لمن لم يجد الهدى فله أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن أخرها عنها أي عن أيام التشريق صام بعد عشرة أي صام الأيام العشرة وعليه دم في تأخيره لأنه أخر الهدي عن محله. وفي إجابة الدم عليه نظر لأنه إنما عدل إلى الصيام لعجزه عن الهدي فلا يناسب تفسير الشريعة أن يدخل عليه بإجابة الدم عليه مرة ثانية ويد تابعا ولا تفريق. فإن شاء صامها متتابعا وإن شاء صامها متفرقة. ثم قالوا من وطئ قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج أي أفضى ببدنه إلى المرأة أو كرر النظر أو قبل أو لم يقع بشهوة فأنزل أو استمنى فأمن فعليه بدنة فإن عدمها صام كذلك. والصحيح أن الكفارة في البدنة إنما تجب بالوطن. أما ما من المباشرة وإنكار نظر ولو أنزل فإنه لا كفارة فيه وعليه بدنة لقضاء الصحابة. وإن باشر ولم يرجل أو يسمع فأمزى فكفدية أي كفدية الأذى المتقدمة. فإذا وأفضل مشارته من المرأة تجب عليه فدية لأن المباشرة من محظورات الإحرام. ثم ذكر أنه لا شيء على من فكر فأنزل وهذا باعتبار كونه ملحقا بالمباشرة ولا في عقد النكاح ولا في الصيام إذا لم يكن. فإن جرحه غير موح أي جرح حفيد جرحا غير قاتل بغالب الظن فأرشد نفسه أي تعدل بقيمة مثله وتقدر قيمة المثل ثم عليه أرش النفس بالقيمة. لو أنه أصاب نعامة فجرحها جرحا غير قاتل فإن مثلها بدلة فيعدل ذلك بنقص قيمة البدنة إذا نصيب ويلزمه ذكاء فيطعم بقيمته أو يصوم عدد المساكين الذين يطعمهم به. وإن كان موحيا أي قاتلا في الغالب فجزاؤه يلزمه الجزاء إنزالا لغلبة الظن مدى اليقين معاقبة له بضده في مخالفة الشريعة. ثم ذكر أن من كفر محظورا من جنس واحد غير قتل صيد بأن حلق وقلم أو لبس أو تطيب مرتين فأكثر قبل التكبير ففدية واحدة أي تلزمه فدية واحدة وإلا لزمه فدية أخرى أي إذا فعل محظورا ثم كفر ثم مرة أخرى فإنه يكفر مرة أخرى. وإن كانت من أجناس فجنس في فداء يختص به. ثم ذكر أن الصيود ولو قتلت معا جزاؤها بعددها. فلو قتل عدة صيود كغزال ونعامة وأرنب فإن عليه الجزاء وإن قتلها في وقت لا واحد ثم ذكر أن من حلف أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فدا لا إلا بالعود طيب أو قطارته في حال من ذلك. فمذهب الحنابلة أن الإنسان يعذر من نسيانه وجهله وإكراهه في اللبس والتطيب والتغطية دون غيرها. والصحيح أن العذر بذلك مضطرب في جميع المحظورات. ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين من الحنابلة وغيرهم منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ومحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ثم ذكر أنه متى زال عذره في فعل المحظور أزال الحال. فإذا غطى رأسه بعذر ثم زال العذر فإنه يزيل غطاء الرأس، ومن أحرم في مخيط خلعه هذا ولا يشقه، أي ينزعه على العادة في نزعه. فلو لبس سراويل ثم وجد إزارا نزعها على العادة دون شقه، فإن استدامه أي أبقاه وجعله ذلك الرأس فوق المعتاد من خلعه فدا، وإن لبس أو درش ما كانه طيبا وانقطع ريحه لا يكون برش الماء عليه فدا، لأنه مطيب حكما. ويتبين قوله مطيبا حكما أنه إذا رش عليه الماء خرجت رائحته الطيب، وعمل معاملة من جعل الطيب عليه مبتدئا به. ثم ذكر أن الأفضل الذبح ما بحمرة بمنى وما بحمرة بقروة، ولا يتعين كون الذبح بمنى، بل لو ذبح بمكة جاز ذلك، ولم يثبت أن ما بحمرة من فدية لها يذبح عند المروة، بل يذبحه إلى مكان شاء من الحرم. وما وجب في محظور جاز ذبحه في الحرم وحيث محظور، ولو كان خارج الحرم، فلو أنه فعل محظورا في خارج الحرم فإنه يذبحه في محل المحظور. ثم ذكر أن الذبح المطلق شاة أو سبع بشر أو ذقرة، وفي رواية عن أحمد البدنة يجزئ منها العشر. ونشر ذلك العلامة ابن سعدي في رسالة مفردة تقدم إقراؤها. وقاعدة المحظورات الجامعة لها بالنسبة للفدية هو أن المحظورات باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، والثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول أو بعده. ففيه بدالة على الصحيح في المسألتين، والأول من الصحابة، والثاني صح عن ابن عباس عند مالك بن الموطأ والبيهقي في سننه، والثالث ما فيه فدية الجزاء أو بدله، وهو الصيد. والرابع ما في فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى من صيام أو صدق أو نسك، وهي التي تقدم ذكرها في أول الباب. ثم ذكر المصنف تتمة بين فيها أنه يحرم على العبد ولو حلالا غير مسلم صيد حرم مكة، فلا يجوز أن يصيد ولو كان صيدا بحريا على الصحيح من قولي أهل العلم، ويضمن صيد الحرم وعليه جزاءه، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس مما لم يكن أخضرا والإبخر للإذن فيه، وما غرسه أدمي أو زرعه، لأن النهي متعلق بما نبت من قبل نفسه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه يحرم صيد الحرم المدينة وشجرها ولا جزاء فيه، وذهب أهل بعض أهل كما هو رواية عن أحمد أن جزاءه هو سبب صاحبه، وثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم. فالصائد في المدينة عليه جزاء وهو سلب آلته في الصيد، ويؤذن في شجر المدينة للعلف ولحاجة حرث ونحوه من خشب الشجر يفتقر إليه في هذه الحرث، فهذا لا بأس به لأن افتقر الناس إليها شديد، فإن عامة البلاد المحيطة بالمدينة هي جبال تقل الأشجار فيها فيحتاجون إلى ما في الحرم. نعم. الباب الرابع في دخول مكة وما يتعلق به، وفيه خمسة فصول. الأول فيها لا الدخول يستحب له أن يرتشف بعضهم وأن يكون من بلده قوى إذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدوث من غيرها وأن يدخلها من ثنية كذا من ثنية كذا بفتح الكاف والند، وهي أعلى مكة بها ببال المعلى، ويخرج من أسفلها من ثنية كدا بضم الكاف والقصر، وهو موضع تتعلم في قوى بقرب شعب الشافعيين وأما هذه التفصيل فموضع يحتار عليه من خرج منها يريد اليمن. قال الإمام أحمد: إذا دخلت مكة فقل الله ربي وأنا عبدك، والبلد بلد، جئتك مؤمنا بك لأؤديك فرائضك متبعا لأمرك راضيا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى الخائف من عذابك وعقوبتك أن تستقبلني وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بما وتعينني على أداء طريقتك. قال السعدي: ويقول حال دخول مكة: آيبون تائبون لربنا حامدون، الحمد لله كثيرا ثلاث مجيده وحسن بلاغه، والحمد لله الذي أقدمني هذا المعافى، اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمي لحمي وشعري وبشري على النار، فحرم لحمي وشعري وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم السبعة عبادة، وأدخلني برحمتك وأعذني من الشيطان من جنوده وشر أوليائه وحقه، واجعلني من أوليائك وأحبابك وأهل أطاعتك وأهل أطاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل المسجد من باب بني ليبة وهو المسمى الآخر ويقول: بسم الله وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، وان شاء قال غير ذلك منك، واذا راى الفريق رفع يديه وقال: اللهم السلام منك السلام، تحينا ربنا بالسلام، تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعل هذا البيت سعدا من تكريما وتشريفا ومهابة وبرا وزد من برره وشرفه ممن حجه واعتمره. ممن عظمه وشرفه وممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله وكما ينبغي بالكرم وجهه جلاله. الحمد لله الذي بلغ من بيته ورآني لذلك اهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم دعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك بذلك. اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله. لا اله الا انت. يرفع بذلك صوته وينتب له كاف كلما دخل المسجد الحرام وان يشرب هنالك وان يزور المواضع المشهوره بمكه وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم والغار الذي بجبل العراق وبيت خديجه ودار الارقم والغار الذي بجبل النور والغار الذي بجبل النور قال النبي بجبل ثوب. عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع من ابواب كتابه في دخول مكه وما يتعلق به، واخبر عنه انه في خمسه ابواب الا ان الذي قيده في الاثنين انما هو اربعه اصول لا خمسه، فكانه وقع له دخول عن مقصوده. وابتدا تلك الفصول الأربعة المذكورة بفصل في آداب دخول ترى أنه يحق له أن يغتسل لدخول مكة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وهذا هو الغسل الذي ثبت في المناسك من فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل في محلين آخرين، أحدهما عند الإحرام في الميقات فإنه ربما اغتسل وربما توضأ كما روى عنه نافع عند أبي شيبة بسند صحيح، والآخر في عشية عرفة. فهذه هي المواضع المعروفة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. ونقول عنه منهم رجل من أفضلهم وأحرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر، وما عدا ذلك فليس فيه شيء معذور عنه. وقال بعضهم أن يكون من دينه ليقضوا ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كبير طومرة لا وجود لها اليوم، وكانت في حي الزاهد الموجود بهذا الاسم اليوم، وليس هذا مستحبا لانه غير مراد لذاته، وانما اتفق كونه هو الماء المتهيئ له صلى الله عليه وسلم فغسل منه، ويجوز من غيرها بلا خلاف وان يدخلها نهارا من ثنيه من كذا بفتح الكاف وهي اعلى مكه من جهة باب المعلق. وقد قال بعض ظرفاء الفقهاء إذا دخلت مكة كذا وإذا خرجت فأمها لغض كذا وكذا، فعند الدخول تكون بالفتح والفتح مناسب لإسم الدخول. وهذه الجهة هي أعلى مكة من جهة باب المعلق لما كان موجودا وقد أزيل، وهي المسماة اليوم بالحدود، فالآتي من جهة الحدود يكون آتيا أعلاها، ويخرج من أسفلها بثنية الهدى بضم الكف والقصر، وهو موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين، وهو اليوم بريع الرحسان بين حارة ودرون كما ذكره البلاد في كتابه عن معالم مكة. وأما كذي بالتصديق فموضع يجتاز عليه، وليس يحتار، يجتاز عليه من خرج من مكة يريد جهة اليمن، ولا تعلق له بالأحكام هنا، لكن ذكره لمناسبة الوقت في كلمة كدى، فإن كدى وكذي يفترقان في القصر في الأول والتصغير في الثاني. ثم ذكر دعاء ذكره جماعة من أهل العلم عن الإمام أحمد أنه إذا دخل مكة فليقل اللهم أنت ربي إلى آخره، هذا من الأدعية التي وقعت استحسانا من بعض الأئمة باعتبار مناسبة الحال، وإلا فليس فيها شيء مألوف. فإذا غلبت على الإنسان حرمته مكة فدعا بما شاء فذلك جاء، سواء ما ذكره الإمام أحمد أو غيره فلا يتعين المذكور لأنه غير مأثور. ثم ذكر الأستاذ أحد الفقهاء الفلابلة المتقدمين أنه يقول حال دخول مكة آيبون التائبون حاملون إلى ما ذكر، وهذا نظير صادق لي، فإنه ليس فيه شيء مأثور لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ثم ذكر أنه يدخل المكة من باب بني شيبة، وباب بني شيبة باب كان منصوبا قبالة الميزاب إلى اليمين عنه، يبعد أمتارا يسيرة عن البيت الحرام، ثم أزيل هذا الباب وكان موجودا إلى وقت قريب، فإنه لما وسع الحرم أبقيت بعض المعالم وجعل عليها لها ما يدل عليها، فكان منصوب فكان منصوبا في تلك المحلة شعار على هيئة الباب من الخشب يعلم به أن هذا باب الشيبة، ثم أزيل بعد ذلك. وما ذكره بأنه هو المسمى الآن بباب السلام أزيل أيضا، فإن الباب واحدة فاسمه. وما يوجد اليوم في حرم المكي من أسماء باب بني شيبة وباب السلام ليس فيها المرادة، وإنما المراد باب قريب موجود في بعض الصور القديمة مكة المكرمة. ثم يقدم وجهه اليمنى كما جاء ذلك عن ابن عمر، ولا يحفظ فيه شيء مرفوع، وإنما جاء عن ابن عمر أنه إذا دخل المسجد دخله باليمنى، وإذا خرج خرج باليسرى عن قال في صحيحه تعليقا مذموما به، وأتعب الحفاظ من تعليقه، فإن هذا المدخل على وصله كما صرح بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وبيض له ابن رجب كتاب فتح الباري. ولكن خالي حجة فقد جزم به فيستأنسه بمثله ما لم يتبين ضعفه. ثم يقول الوالد عند الدخول للمسجد وذكر من الأبواب بسم الله إلى آخره، والوالد في هذا المحل لا يختص بالمسجد الحرام، فكل مسجد منه يسمع فيه أن يؤتى بالوالدة. والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هي ذكران، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما ثبت في صحيح مسلم، والثاني الاستعاذة الوالدة عند أبي داود اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، إسناده جيد. ومع ذلك فيه ضعف. ثم ذكر أنه إذا رأى البيت رفع يديه، وروي هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، أن رأى البيت يرفع يديه، ورفع اليدين يكون على هيئة الداعي لا على هيئة المحيي، فإن الداعي تكون راحة إلى السماء، وأما المحيي فهو الذي تكون راحة كفيه إلى جهة محييه. وهذا الموضع ليس فيه شيء مرفوع عن النبي، فإن موضع رفع اليدين الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ستة، وليس هذا منها، ولكنه ثبت عن ابن عباس لا بأس به. ويقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تحيينا ربنا بالسلام. هذا عن عمر بن الخطاب عند الشافعي في المسند، عند الشافعي في الأم وأحمد في المسند. وما بعده ليس فيه شيء مأثور ثابت، بل أولى أن يقتصر الإنسان على الوارد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم قال: ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام. والصحيح أنه لا يندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد إلا إذا كان سيبقى مدة طويلة عرفا. فإن كان يدخل مدة يسيرة لم يشرع له ذلك. والدليل ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن يعني ابن أمية أنه قال: إني لا أدخل المسجد ساعة ما أريد إلا أن أعتكف. فيدل أن الدخول لأجل مدة طويلة عرفا بنية الاعتكاف جائز لثبوته عن يعلى بن أمية. والساعة مدة مكفرة عندهم تقدر بأربعين دقيقة إلى خمسين دقيقة، وهي التي بقيت عند عوام يصرحون بها فيقول: دعوت المرض ساعة جزئي أو نحو هذه الألفاظ، ولا يريدون الستين دقيقة معينة، بل يريدون مدة مكفرة تبلغ أربعين دقيقة فما زاد. فما كان كذلك فإن الإنسان أن ينوي الاعتكاف بدخوله، وأن يشرب من ماء زمزم، وأن يزور المواضع المشهورة في مكة والمدينة إلى آخر ما قال. والشرب من ماء زمزم مندوب مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، كما في صحيح مسلم. وقوي في التبرك بها الشرب منها كما في حديث ما أصدقه لما شرب له، وهو حديث ضعيف، إلا أن العمل جائز به منذ زمن قديم عند المسلمين، وهو مستقر في شرط حديث إنها مباركة. فإذا أراد الإنسان أن يتبرك بها بشربها كان له ذلك، ولم يثبت سوى ذلك كرش الراس المروي عند احمد، فان هذه الروايه ضعيفه، لكن يجوز للانسان ان يفعل ذلك. واما الاستحباب ففيه نظر، والاكمل ان يقتصر الانسان على مورد النص، فلا يزيد في كيفيه التبرع شيئا لم يكن في الزمن الاول. فما كان معروفا في الزمن الاول ساغ وجاز، اما ما لم يعرف فانه يمنع منه، لأن باب التبرك باب موقوف على النص، والتوسع فيه يفضي إلى الوقوع في خلاف الشريعة. وما ذكره من النبي في زيارة المواضع المشهورة في مكة وهي البيت الذي للنبي صلى الله عليه وسلم وغار الذي بجبل حراء إلى آخره، ليس ذلك مندوبا عند الحنابلة ولا غيرهم، ولكنه شيء ذكره المتأخرون واستحسنوا وجرى به. أما القدامى من الأصحاب فإن لم يذكروا هذا، وما زاده المتأخرون مما وجد في كتب المذهب مما استحسنوه لا ينسب إلى مذهب الحنابلة لأجل أن ذكره فلان من فلان منهم، بل المذهب هو ما استحض عليه قولهم. وأما المسائل المفردة التي يزيدها بعض المتأخرين ولا سيما من البدع فهذا لا ينسب إلى الحنابلة، ولو نسب إليه لا ينسب إلى الشرع، فإن الشرع لم يأتي بهذا. نعم. الفصل الثاني في الطواف، وهو تحية الكعبة، فيبدأ به إذا دخل المسجد فيطوف إذا كان متمتعا بعمرته، وإن كان مفردا أو ظاهرا لقدومه، ويطلع في كل شهور بأن يجعل وجه رداءه كالكتف الأيمن وطرفيه فوق الأيسر، ويدخل في الثلاث الطوف ويمر في الثلاث طوفا الأول. ويغمر في الثلاث طوفات الأول ويمشي الأربعة الباقية بسكينة ولا يقضي فيها رملا رملا ولا يقضي فيها رملا ولا يقضى فيها رملا ولا يقضى فيها رملا والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يسن رمل ولا اتباع لحامل معدول ولا مشاء، ومحرم من مكة أو قربها ولا في غير هذا الطواف، ويبتدئ الطواف من الحدث فيستقبله بجملته ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويشهد عليه، فإن شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها، فإن شق بشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله واستقبله بوجهه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن مساربه ويدنو منه إن أمكنه بها مشقة مع الظن. قال فر الرمل أولى من البيت وللتأخير له وللذنوب. فالرمل أولى من الذنوب من البيت والتأخير له وللذنوب أولى. وكلما حال الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشق إليهما للشامي وهو أول ركن يمر به وللأرضي وهو الذي يليه، ويقول كلما حال الحجر الله أكبر، وبين اليماني وبينه ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حال البيت اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام خليلك إبراهيم العائد بك من النار، وعند انتهاء المطلب لرابين اللهم إني أعوذ بك من الشك والشد والاشتقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في النار والأهل والولد، وعند الانتهاء إلى الميزان اللهم أعظم بني ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واشفني بكلمة الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا أطمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وفي بقية طوله اللهم اجعله حجا مبرورا وشفيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني الشديد الأكرم وتداول تعلم أنت الأعز الأكرم، ويذكر ويدعو بما أحب ويسن القراءة فيه. ذكر المصنف تعالى في هذه الجملة المصلى الثاني من الجملة وهو متعلق بالطواف، فذكر أن الطواف تحية الكعبة أي تحية في الكعبة لمن دخلها مريدا، فإن تحية كل بيت من بيوت الإسلام هو بصلاة ركعتين فيه قبل أن يأتيه، وأما البيت الحرام فمن دخله حياه بالطواف حال كونه مريدا النفس، فإن كان غير مريد للنسك كان حكمه حكم سائر المساجد، فيرجع به إذا دخل المسجد فيطوف إذا كان متمتعا بعمرته وإن كان مفردا أو قارنا بقدومه، فيكون الطواف حق المتمتع ركنا، وأما المفرد أو القارن فإنه سنة، في كل أسبوعه أي في كل طوافه تبعا بأن يجعل وسط ردائه تحت كفه الأيمن وطرفيه فوق الأرض الأيسر، ويبدي عضده الأيمن ويرمل في ثلاث خوفات الأولى والأول، ويمشي الأربعة الباقية بسكينة كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يقرأ فيها رمل ثان. فإذا ذكر الإنسان هذه السنة بعد فواتها فلا يستجيبها في بقية ذلك، ويقال الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، فيقارب الخطى شبيها بالهرولة دونها، ولا يسن رمل اطباع لحامل معلول لأنه يشق عليه، ولا نساء ومحرم من مكة بها ولا في غير هذا الطواف، فهو في هذا الطواف فقط دون ما يأتي من شرع الطواف، وهما طواف الزيارة المسمى بالإفاضة وطواف الوداع الذي يكون في آخر الحج يختص الرمل بهذا المحل. وذهب بعض أهل العلم منح إليه

وكلما كان الحجر وكل اليمان استلمهما أو أشار إليهما. والصحيح أن ركن اليمان يحيي من خلال فقط، وأما الإشارة فلم يحدث فيها شيء إلا في الحجر الأسود كما سلف، وبقية الأركان لا تحيي لا الشام ولا الغرب. ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر، ويقول بين الحجر الأسود وبين اليماني ربنا أجل الدنيا حسنة إلى تمام الذكر، كما هذا عند الترمذي من حديث عبد الله بن السائب في سند الحسن. وهذا هو الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فإن الوالد لم يثبت منها إلا هذا الحديث أن الإنسان بين الحجر الأسود والركن اليماني، وما على ذلك فليس فيه شيء مأثور عنه، وللإنسان أن يدعو بما شاء. ومن ذلك الأدعية التي ذكرها المصنف، لكن لا يؤقتها بهذا التوقيت، فإن توقيتها بذلك يفتقر إلى دليل، والعبادة المؤقتة لا بد لها من دليل، لا توقيتها تفيدها من البدعة، كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية الشاطبي في كتاب الاعتصام، فإن دعا بمثل هذا أو غيره غير موقت بمحل الطواف جاز له أن يدعو بما شاء. ولذلك قال المصنف ويدعو بما أحب، ويدعو قراءة فيه أي قراءة القرآن الكريم فيه. الفصل الثالث في شروط الطواف، وهي عشرة: النيه وشكر العمرة والطهارة من الحدث والخبث والتكبير والموالاة لئلا يقطعه طويلا، فإن كان يسير الحوض فيما صلاة أو حضرت جنازة صلى ودنا، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القبر في أثناء شوك، وأن يجعل البيت عن يساره وأن لا يمشي في شيء من الحجر والشادر والشادروان، لكن قصر المنع ولكن قصر المنع ولكن قصر المنع لكن لكن لا يضرب محاذاة نحو يده للجدار، وأن لا لكن لا يضرب محاذاة نحو يده للجدران للجدار وأن لا يخرج لكن لا يضرب محاذاة نحو يده للجدران وأن لا يخرج عن المسجد، وأن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه بدمه بدنه، فلا يشق الطواف منفشا ولا خارج عن المسجد ولا على أرض منفشة، ويشق الطواف في المسجد. وكذلك روى الطواف وقصد معه نحو غدي من ذات عده بعض الأصحاب مما ينقص الثواب، يشق راتب الأمه ولدي غير عد، ويجري حينئذ عن المحمود فقط، وسعى لطوافه بطواف فيه، ويقطعه حدث فيستأنفه بعد أن يتطهر، وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل الأجزاء، ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي للسيء مع الإمكان وعدم المحذور، فإذا تم الطواف يتنفس ولو وابتنف، والأفضل كونهما خلف المرأة، وأن يقرأ فيهما بالكافر ولو الإخلاص بعد الفاتحة، ويجزئ مكتوبة عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل ذلك من الأسباب الرابع مضمنا إياه شروط الطواف، وهي عشرة: أولها النية، والثاني العورة، والثالث الطهارة من الحدث والخبث. وقد تنازع أهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث، فمذهب الجمهور في العلم هو اشتراطها، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ومن أهل العلم من ذكر أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا مأثور عن جماعة من التابعين، فالخلاف فيها قديم، وليس في الأدلة ما يوجد الطهارة، وإنما تدل على الاستحباب. واختار هذا ابن عباس بن تيمية من المتأخرين. والأكمل أن يكون الإنسان على طهارة وهو أحوط له دينه، وهي مسألة عظيمة تمنع من القطع بالوجوب أن البلية بها تعظم والحاجة إليها تشتد. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة لا علم لهم بشعائر الحج إنما كان من قبله في تلك المدة، ولم يحكي في الأخبار الثابتة عنه أنه ذكر ذلك للناس ولا اعتنى به، فإهمال ذلك شدة البلوى به وتحققها من القطع بالوجود والله أعلم. ثم ذكر الشرط الرابع وهو تكميم السبعين تكميمها، فلا بد أن تكون سبعا تاما. ثم ذكر الخامس وهو الموالاة أي المتابعة لئلا يقطعه طويلا، لئلا يقطعه طويلا فإن كان يسيرا أي قطعا يسيرا أو قيمة الصلاة أو قضاء الجنازة قبل وبنى فلا يضره قطع يسير، ويحسن البناء من الحجر الأسود ولو كان قطع بأثناء شوط أي ولو بلغ في منتصف الشوط فإنه إذا صلى رجع إلى ثم بنى على سابق طوافه. ثم جمع ذكر الشرط السادس فقال وأن يجعل البيت عن يسير في طوافه. ثم ذكر السابع فقال وأن لا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشاذروان. والحجر اسم للقدر المحاط بجدار قصير من البيت، ومقدار الحجر من البيت ستة أذرع، فإن ستة أذرع من الكعبة داخلة في الحجر، فما وراء الستة أذرع خارج عن الكعبة، لكن ما كانت الحجر من مسافة أذرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يطوف به لأنه لم يطوف في البيت العتيق، فإنما يكون صاحب إذا كان خارجا عنه، فالأولى للإنسان أن يخرج عن الحجر ولا يحتاج بتقبيل الحجة ولا غيرها، لأنه على الوضع الموجود اليوم يدخل من باب ضيق ويخرج من باب ضيق فيكون داخلا لقدر من هذه الأذرع الستة فيجتنب الإنسان. وأما الشاذروان فهو شيء جعل عمادا للبيت حافظا له مقويا لتماسكه، وكان فيما سلف مسطحا يمكن المشي عليه، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لا يجوز له أن يمشي على الشاذروان لأنه كان مسطحا هو مسلم لا يمكن المشي عليه، فقد وحيد له في السلام فلا يمكن ان يمشي عليه احد. فالصحيح ان الشاذروان ليس من البيت وانما هو عماد جعل له، فلا يضر حينئذ لو اعتمد عليه بيده، على ان القائلين لا يمنعون من ذلك كما قال لا يضرهم محاولات تغييره للجدار بناء على انه من البيت. والصحيح ليس من البيت كما اختاره ابن عباس بن تيميه الحكيم. وذكر الشرط الثامن فقال وان لا يخرج عن المسجد لان محل الطواف هو المسجد. ثم ذكر الشرط التاسع فقال وان يبدا بالحجر الاسود. ثم ذكر الشرط العاشر فقال وان يحاليه بتقطيع بدنه اي يحالي جميعه وأي يحادي الحجر الأسود بجميع بدنه إذا استقبله متى كان ذلك ممكنا، فإن عجز عنه الاستحام ونحوه كما هو اليوم صرف عنه ذلك. ثم ذكر أنه يشرف الطواف منكسا على خلاف الصورة بأن يجعل البيت عن يمينه ولا خارج عن المسجد ولا على أرض تنجست، ويصح على ظهر المسجد مرتفعا عنه في الأدوار الموجودة اليوم. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريم اي طلب غريم، لكن عنده بعض الاصحاب مما ينقص التوبه لأن مطالبة الغريم ليس محلها البيت العتيق، فالأكمل للعبادة أن لا يشتغل الإنسان بقصد سوى الطواف. وذكر أنه لا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر في حينئذ عن المحمول فقط، وسعي كطواف فيه، صواب العبارة، وسعي كطواف فيه يعني في مسألة الحامل والمحمول. والصحيح أنه يصح أن يطوف راكبا أو محمولا لغير عذر، ويسعي حينئذ عن الحامل والمحمول طوافا واحدا كما هو مذهب الحنفية، فلا يلزم أن يطوف عن الحامل ويطوف عن المحمول. ثم ذكر أنه يرفعه حدث فيستأنفه بعد أن يتطهر على مذهب من يستند الطهارة له، وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزأ ولا يضره ذلك الحائل، كالقباب التي كانت موضوعة زمزم أو النصب التي كانت تدعو له باب بني شيبة وأشباه ذلك. ويستحب للمرأة الجميع تأخير الطواف لأن تفتن النفس، هو السعي للليل مع الإمكان والمحظور بطرح طوافها وسعيها إلى الليل مع إمكان ذلك. فإذا تم الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي، وهما ركعتا الطواف، والأفضل كونهما خلف المقام. فإن صلاهما في أي مقام من البيت، في أي محل من البيت، كان ذلك جائزا، بل لا يتعين أفضلية المقام، لأن قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا يقصد به الموجود اليوم، وإنما يقصد به مواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج أو في غيره، على الصحيح عند المفسرين في بيان معنى الآية. ثم ذكر أنه يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وروي ذلك في لفظ حديث جابر في صحيح مسلم، إلا أن ذكر السورتين مدرج كما ذكر عن خطيب في كتاب الوصل والفصل، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في هذه الصلاة، لكن الفقهاء متتابعون على القول في استحبابهما، ولا أعلم أحدا منهم ولا سيما مذهب الأئمة الأربعة على عدم استحبابهما، فنقل الإجماع في ذلك ممكن. ويجزئ مكتوبة عنهما، فلو وافق مكتوبة وهي أعظم من النفل فصلاها بعد طوافه أجزأت عنهما. نعم. الفصل الرابع في الشعر، أن يخرج له من باب الصفا فيرمى الصفا لرجليه إن كان ماليا، وإن كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على الجنب منه، ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحد ولا يلبي، ثم يترك ويمشي حتى قال له بين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم الصفا، ثم يمشي ويدعو بما أحب ولا يلبي، ثم يمشي ويمشي. ويدعو بما أحب ولا يلبي، يمشي ولا يلبي، ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدمت الصفا، ويقول كما قال عليها، يجب استيعاب ما بينهما في كل شوق، فيلزم وعقبه برصد ما إن لم يبقهما، ثم ينزل فيمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى، فإن بدأ بالمروة لم يكتسب له بذلك الشوق، ويقول في سعيه وارحم وتداول عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ويشترط نيته وموالاته وكونه بعد الصفا مسبعا. الحق والمسنونة وسنن الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف والمرأة لا ترقى ولا تفعل ويسن مبادرة محتمل بذلك تبصيره ليحذق للحد إن لم يكن متمتعا ساق هديا فلا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر فيدخل الحج على الأمراء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع الذي يلحق به الباب الرابع في السعي وذكر فيه انه يسن ان يخرج للسعي من باب الصفا كان بابا موجودا ثم ازيل واليوم صار المسعى مفضيا الى المسجد الحرام ليس بينهما حائل فيرقى الصفا ليرقى ان كان ماشيا وان كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم في حجته فانه رقى على الصفا حتى راى البيت وقد كان ذلك ممكنا اما اليوم فانه مما يشق لاجل غلبه البنيان على تلك الجهه ثم يكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما ذكر والمأثور في هذا المحل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع البيت فاستقبل القبلة فوفد الله وكبره ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأنجز وحده كما وقع ذلك في صحيح مسلم يعيد ذلك ثلاثا فيقوله مرة ثم يقوله ثانية ثم يقوله ثالثة ثم يدعو ونقلت صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الصفا لكن وقع ذلك في رقيه عليه لما دخل مكة في كتبه فإنه صلى الله عليه وسلم فيه صعد على الصفا ورفع يديه فكأن نقلت صفة الحج تركوا ذلك لاشتهاره وكونه صار أمرا معلوما من الهدي الذي يعمل عند رقيه على الصفا فيرفع الإنسان إليه ويأتي بهذا الذكر الوارد مع الدعاء ويدعو بما أحب ولا ينبه ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع والمقصود بالعلم الميل الأخضر الموجود اليوم وقد كان فيه شاخص أخضر فنسب إليه ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يرى الموضع كما تقدم في الصفا ويقول كما قال ويجب استيعاب ما بينهما بكل شوط فيمسك عقبه بأصلهما إذا كان معلوما أما اليوم فقد جهد لتحويل صورة البناء عما سابقا ولكن طرف المروة والصفا يعلم من الارتفاع فإذا فإنه قد شرع في الصفا من هذه الجهة وفي المروة من الجهة الأخرى ثم يسعى موضع سعيه إلى الصفا يفعل سبعا ذهابه سعية ورجوعه أخرى فإن بدا المروة لم يحتسب له بذلك لم يكتسب له بذلك الشوط فيسقطه ويسعى بدله لأن الطواف بينهما مبتدأه الصفا ومنتهاه المروة يقول في سعيه ما صح عن ابن مسعود بن عمر عند البيهقي وغيره رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم صح عنهما لفظ وهذا هو الذكر الواحد المنقول عن الصحابة في السعي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويشترط للسعي نيته وينويه وموالاته أي متابعته وكونه بعد طواف مسكين فليس له أن يبادر بالسعي دون طواف ولو كان ذلك الطواف مسنونا كطواف القدوم في حق القارئ والمفرد إنهما لطواف القدوم استحبابا ثم لهما سعي سعي الحج واما تقديم سعي دون طواف فلا يعرف في الاسلام وأما رواية سعيد قبل أن أقول فهي رواية شاذة، وأحكام الدين الظاهرة تؤخذ من الاستنباط وليس في فعل أحد من سبب بهم من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام أنهم سعوا دون طواف، بل هذا كمثل الذي يركع دون صلاة، فإن الركوع من أفعال الصلاة وهو مأمور به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لكن ليس للإنسان أن يركع دون صلاة، فكذلك ليس له أن يسعى دون طواف. ثم ذكر من سننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، فهذه الأشياء مسنونة وليست واجبة، والمرأة لا ترقى لمشقة ذلك عليها بما سلف، أما اليوم فصار الأمر واحدا ولكن سعيا لذيذا بين العلمين، فالسعي يختص بالرجال ومن كان معه نساء فإنه لا يسعى ملاحظة لهن، ويسن مبادرة معتمر بذلك أي بقضاء عمرته من طواف وتقصيره تقصير شعره ليستقى للحج إن لم يكن متمتعا ساق هديا، فلا يتحلل حتى يزحف يوم النحر فيدخل الحج على العمرة، والمتمتع في حقه أن يكون حله من عمرته بالتقصير ليبقى شيئا بشعره يحلبه إذا قضى رسوله ما لم يكن قد ساق هديه، فإنه لا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر ويدخل الحج على العمرة. نعم. الباب الخامس في نسبة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك وفيه سبعة فصول. الفصل الأول في الوقوف في عرفة أن يخرج إلى منى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة قبل الزوال، ويحرم بالحج عند الخروج إليها إن كان حلالا ولو بقي على إحرامه لشوق الحج، لكن أن المتمتع الحج يسن له الإحرام بالشارع ليصوم ثلاثة أيام في إحرام الحج، ويسن له أن يغتسل بإحرامه ويتلفظ ويتطيب ويتجرد عن المقيت في إزار وإزار كما تقدم، وله الإحرام من حيث شاء، والأفضل من إزار بعد طواف وصلاة ركعتين، ولا يطوف بوتابه، ويسير إلى منى مكثرا من التلبية يصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها، فإذا وقد الشمس على سبيل وهو جبل معروف في منى سار إلى منبرة فيقيم بها إلى الزوال، ونحب بها نائب الإمام حبة قصيرة يعلمهم فيها الأمور والدفع منه والمبيت بمزدلفة وطواف الزيارة، ثم يجمع من له الجمع حتى تبرد بين الظهر والعصر تقييما، ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عونة، ويسن وقوفه عند الصخرة وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده مستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصر من الذنوب، والعزم والتصميم على ترك العود إلى شيء من ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. عرفة من الجبل المشرف على عرنة المقابلة له إلى ما يلي آثار حوائج بني آمن، ووقت الوقوف من بدل يوم عرفة إلى طلوع بدل يوم النحر، فمن حصل في ذلك لحظة بعرفة وهو مؤمن بالحج عاقل ليس بشيء مغني عليه صح حجه ولو نازلا عليه صح حجه ولو نعلم أو ما أرضى أو ذلك أنها عرفة، ومن طلع عليه حجر يوم النحر ولم يجد عرفة ويجب ماته الحج ويتحلل بعمره وعليه القضاء وهدم يتبعه فيه، وإن وقف الناس الثامنة أو العاشرة خطأ أجزاءهم، وينبغي أن لا يتشاغل بشيء في الدنيا وأن يكون مقدرا ليقوى على الدعاء والذكر، أن يكون صائما عن دم التفجر، وأن يأخذ من كل ما يكفي طيب. فائدة يوم الجمعة في آخره ساعة كتابة، فإذا اجتمع فضيلة الوقوف وفضيلة يوم الجمعة كان له مزية على سائر الأيام. قال في الهدي: وأما فاض على أمثلة العوام أنها تعجب في الحين وشكل محل فباطل لا أصل له، نقله شيخنا في حواشي المنتهى. لكن في شرط شمس الحنفية للمحقق الزيلاني ما نصه عن طلحة بن عبيد الله أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أفضل الأيام يوم عرفة فإذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من 70 حجة في غير يوم الجمعة. رواه مسلم رواه رسول بن معاوية في حديث. وذكر النووي في مناسكه قيل: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أمر معين انتهى. فإذا غربت الشمس أفاض إلى مختلف على طريق الناس مينا وهما زبدا. على طريق المسلمين وهما زبدان صغيران بسفينة غوطا، فإن جمع قبل الغروب ولم يعد أو عاد قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم بخلاف ليلا فقط. وينوي الجمع بين النسائين من ذهابه إلى مزدلفة إن كان ممن له الدم. واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة فنسك لا يشترط له سفر ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا. وخوف موت الوقوف عذر بالدم، فإذا بلغها صلى بها النسائين قبل حفظ رحمه إن أمكن بإحسان الإقامتين، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الدم. لكن الجمع لمن بلغ الجمع ولو منفردا ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل، فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا، ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، ويأخذ منها حصى بها للعشرين حصاة فوق الكمص ودون الفندق. من حيث أخذه ذلك، لكن لا يأخذه من المسجد، وهذه الليلة مشغولة وإحيارها مستحب، ويفسر من الدعاء ويضطجع ساعة ليذهب عنه شدة الوسن، ويصلي الفجر بغلس قبل مسير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المشعر الحرام ويرضى عليه، أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول: اللهم كما وفقنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله هذا المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولا حتى يصبح جدا، فإذا أثر جدا بسكينة، فإذا بلغ محشرا أشرع رمية حجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس من كتابه، وهو في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، وهو آخر أبواب كتابه، وفيه سبعة فصول. فالفصل الأول يتضمن بيان ما يتعلق بالوقوف بعرفة، وذكر أنه يسن أن يخرج إلى منى يوم الثروة، وهو يوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال، وسمي يوم الثروة لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء ويتزودون فيه لحالهم لحاجتهم إليه عند التنقل بين المشاعر. ويكون خروجه إلى منى قبل الزوال، ويحرم بالبحر عند الخروج إليها إن كان حلالا أو متمتعا، ولا يتعين أن يكون إحرامه بالحج في منى، بل لو كان في مكة فأحرم منها جاز ذلك. والأظهر أنه يحرم بالحج قبل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر حينئذ كان محرما. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن كان حلالا أو متمتعا، أي يحرم بهذا إن كان حلالا أو متمتعا ولو بقي على إحرامه فوق الحج، وأما غيره فإنه باق على إحرامه. ذكر أنه يسن له أن يغتسل لإحرامه ويتنظف ويتجرد عند المخيط، أي تجرد عين إزال وإزاء كما تقدم وسلف أن الاغتسال والنظر والتطيب لا يكون لأجل داع معتورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا وجدت عدته وهو اتساق البدن فالأولى أن يغتسل وأن يتلطف ولو لقاه من حيث لا وما ذكره تحت الميزان بعد الطواف وصلاة ركعتين لا يصح فيه شيء ولا يطوف لوداعه من مكة إلى منى ويسير منى مكة ومنى تلبية فإن التلبية محلها في أصح قولي أهل العلم عند الانتقال بين الوداع فإذا انتقل الإنسان من مكة إلى منى لبى وإذا انتقل من منى إلى مزدلفة لبى وإذا انتقل إذا انتقل من منى إلى عرفة لبى وإذا انتقل من عرفة إلى مزدلفة لبى وإذا انتقل من مزدلفة إلى منى لبى ويقطع تلبيته عند رمي جمرة العقبة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثم يبيت بمنى فإذا أشرقت الشمس على نبيه وهو جبل معروف بمنى سار إلى ننرة وهي قرية قريبة من عرفة خارجة عنها فيقيم بها إلى الزوال ويخطب بها نائب الإمام خطبة قصيرة تعلمهم فيها ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم العامة أو الخاصة بالمنام ثم يعمل له الجمع حتى المفارق بين الظهر والعصر تقديما ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا موقف عرنة وعرنة وادي معروف والأحاديث المروية في الاجتماع عنه لا تصح لكن الإجماع منعقد على وجوب عن بطن عرنة لأنه ليس عرفة بل هو واد بينها وبين منى ويقف عند الصخرة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكنه ذلك قريبا من جبل الهلال الذي يسميه الآخرون بجبل الرحمة وهو معروف عند العرب جبل الهلال ولا يقطع صعوده ويكون مستقبل القبلة كما وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم مسلم ويرفع يديه حينئذ كما ثبت ذلك عند النساء في حديث أسامة بن زيد فيكون مستقبلا القبلة رافعا يديه ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصل من الذنوب وليس لعرفة ذكر مخصوص والحديث في ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا آخره لا يثبت ويتخير الإنسان جوامع الدعاء فيدعو جوامع الدعاء الواردة في الكتاب السنة ثم ذكر المصنف حتى عرفة التي كانت موجودة حينئذ وتغير بعضها اليوم وقد وضع الدولة وفقها الله يتبين منها حدود حرق حدود عرفة ثم ذكر أن أصل الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فهو يمتد النهار كله والليلة التي تليه والصحيح أن ابتداء الوقوف في عرفة يكون بعد الزوال كما هو مذهب الجمهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كان في نمرة وهي خارجة عن عرفة ثم صلى ثم بعد الزوال خرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فإذا وقف الإنسان أي نحرة وهو محرم بالحج عاقلا ليس بالسلطان ولا هو العليم صح حجه ولو دائما أو جاهلا أنها عرفة إذا كان جاهلا أنها عرفة بها صح حجه ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر فاته الحج ويتحلل بعمره لأن ركن الحج الأعظم هو الوقوف في يوم عرفة وكل أركان الحج يمكن استدراكها إلا الوقوف بعرفة فإنه لا يمكن استدراكه فإذا فاته الحج ويتحلل بعمره فمن وصل إلى المشاعر بعد ذهاب الوقت عرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء وهدم يذبحه فيه وإن وقف الناس في الثامنة أو العاشر خطأ أجزأه، وينبغي أن لا يتشغل الإنسان بشيء من أمور الدنيا، وأن يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر إن لم يكن صائما عن دم التمتع، فإن صائما عن دم التمتع الأفضل له أن يصوم ثلاثة أيام هي السابع والثامن والتاسع، كما صح ذلك عن الصحابة، فلا يشرع في حق من صامه لأجل التمتع. أما من كان حاجا غير متمتع فالأفضل له أن يصومه. ثم قالوا أن يأخذ من حل ما يقدر عليه يستعين على الوقوف. ويعلم أن الإنسان لا يشتغل في أول حاله بشيء يرهقه، فينبغي أن يرتاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له خيمة يرتاح فيها ليتفقد على الدعاء في آخر نهار عرفة وهو فما يفعله بعض الناس من عقد الدروس في أول يوم مما يفعل الناس مما ينبغي تركه تجريدا لهذا اليوم في العبادة في الدعاء، وإن كان لابد ينبغي لهم أن يؤخروه قريبا من وقت الصلاة، وأما أن يجعلوه في بكرة النهار بحيث يشغل وقت الناس ويبقوا أبدانهم حتى إذا كان آخر النهار ضعفوا عن الدعاء، فهذا يخالف قصد الشريعة في إراحة الإنسان حتى يتحول الإنسان عن الدعاء في عشية عرفة. ثم ذكر فائدة في موافقة يوم الجمعة ليوم عرفة، وليس في ذلك شيء ثابت كما صرح به ابن القيم رحمه الله تعالى، وما بعده مما جاء عند الزيلعي في الدين الفقهي أنه لا دليل عليه، لكن يجتمع وقت فاضل في ساعة الإجابة في عرفة فهو أدى في الإجابة، فالفضيلة من هذه الجهة، وأما بعد ذلك فلا شيء فيه يثبت. ثم ذكر أنه إذا غرق كان مزيفا على طريق المأذنين وهما كان صغيران بحقيقة الموقع، وتغيرت هذه المعالم فيفيض من حيث أفاض الناس مما عينه له في أمرهم، فإن دفع قبل الغروب أي قبل غروب الشمس من عرفة ولم يعد أو عاد قبل الغروب ولم يقع الغروب وهو بها فعليه دم، إن كان في عرفة نارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، فإن خرج وجب عليه أن يعود، فإن عاد قبل الغروب فليس عليه دم، وإن شرع في العودة لكن غربت الشمس وهو ليس بها لم يعود الدم، بخلاف الليل فإنه في أي وقت منه لم يضره ذهابه وعوده به. ثم قال وينوي الجمع بين الليلين عند ذهابه إلى مزدلفة، إذا خرج من عرفة فينوي الجمع بينهما إن كان ممن له الجمع، ومقصوده بهذا القيد إخراج من لم يكن مسافرا وهم أهل مكة، ومن كان ساكنا في منى والنواحي حين كان يسكن فيها بعض الناس. واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يختار سفرا ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا وهو القول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الجمع للنسك لا للسفر، فلو لم يكن الإنسان مسافرا فإنه يجمع إذا كان ناسكا، أما من لم يكن ناسكا ممن يكون في خدمة الحجاج فهذا لا يدعي عليه هذا الحكم من الشرق أو الموظفين وغيرهم. ثم قال وخوفه للوقوف عذر بالجمع، إذا خاف أن يفوته الوقوف هذا عذر بالجمع، فإذا بلغها بلغ المزدلفة صلى بها العشاءين قبل حق رحله أمكن بأذان وإقامتين، فيؤذن مرة ويقيم لكل صلاة ويصلي المغرب في طريقه وترك الجمع جاز، لكن الجمع يباح لمن له الجمع ولو منفردا إذا أفضل، فجمعه أفضل كذلك ولو منفردا، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا علم أنه يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن من الناس من يمسكه الصلاة ثم يقول يؤخر صلاة الصلاة إلى مدة بعد خروج الوقت، فهذا لا يجوز، ويجب عليها أن يصليها في وقتها مجموعة مع العشاء. ثم ذكر الجلفات حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل كما مذهب جماعة. والصحيح أن الدفع منها يكون بعد غياب القمر كما ثبت تقديره في حديث أسماء الصحيح. وغياب القمر لا يكون بعد ثلثي الليل، فهو نصف وزيادة. فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا. ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، لأنه وصل في الوقت المرخص له. وخذ منها حصى الجمار 70 حصاة. والصحيح أن حصى الجمار تلتقط من منى، ولو التقط قبل المزدلفة جاز ذلك، لكن لا ينبغي أن يقفل الإنسان عن الاشتغال بها مهملا الجمع بين الصلاتين. وتكون كل حصاة فوق الحمر ودون البندق، وذلك قدر رأس الأصبع كرة واحدة منه، فهو حصى صغير ليس كبيرا. وصغره لا يطلب به أن يكون دقيقا، وإنما يكون على قدر رأس الأصبع كحصى الخلق الذي يكلم ويرمى به على هذه الصفة بين الإصبعين. ثم ذكر أنه من حيث أخذه جاد، لكن لا يأخذه من مسجد، لأن الحصى الذي في المسجد موقوف على بقعة مرادة للصلاة، ولا يجب نقله. وهذه الليلة كما ذكر المصنف مشهودة، يعني بالطاعة والخير وحضور الملائكة، لأنها من شعائر العظمى، وأحياؤها مستحب، أي قيامها كلها أو أكثرها، ولا تختص بذلك. ولا يقع أن الإحياء مختص بها، وروي بذلك حديث ضعيف لا يحكم عليه بعضهم والمناسب لحال الإنسان أن يريح بدنه فيها ويقتصر على صلاة وتر، ذلك يضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يكتفي بهذا الاضطجاع بذب شدة الوزن، يعني نعاس عنه، ثم يصلي الفجر بغلس، أي بأول وقتها قبل المسير، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المشعر الحرام، والمشعر الحرام يريد به من يكون من المصنفين عند حكاية المناسك الجبل الذي عند المسجد المبني اليوم، وهو يسمى جبل الميقدة، كان فيه ميقدة عظيمة مسجد إليها زالت اليوم. والصحيح أن المشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، لكن الوقوف عند الجبل هو الاقتداء بهدي صلى الله عليه وسلم، فيقف عنده ولا يرقاه، ثم يحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو. وليس تعين شيء من الأذكار سوى الدعاء والتكبير والتهليل وما ذكره بعده من اللهم كما أوقفنا فيه ليس مأثورا، بل يدعو بما شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه استقبل القبلة فدعا الله وكبره ووحده، ولا يزال يدعو حتى ينتشر الضياء جدا، فإذا أسفر الضياء جدا سار السكينة، فإذا بلغ محسر ومحسر واد بين مزدلفة ومنى، ولم يثبت كونه محلا لعذاب قوم إبراهيم وغيرهم، وإنما ورد هذا في الشرع فتعبد الله بذلك ولو لم يعرف علته. فإذا بلغ محسر أسرع رمية حجر، كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك الموطا، ورمية تقدر بخمسين وثلاثين متر، فيسرع الإنسان بقدر هذه الحجر. المشعرين مزدلفة ومنى. نعم. الفصل الثاني في الضم والحلق وما يتعلق بهما. فصل منى وهو ما بين وادي محشر وجمرة العقبة، بدابر بجمرة العقبة بأنها تحية منى يرميها بشبع حصيا كراقبا إن كان وإلا ما هي واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس نبا، فإن رمى بعد نصف ليلة النهر أجزى وإن غربت الشمس فبعد ويكبر مع كل حصى ويستقبل الوادي ويقول اللهم اجعل حجا مبرورا ودعوة مقبورا وعملا مشكورا، ويرفع الرامي حتى يرى بياض الشمس ويرميها على جانب الأيمن وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها ويسترطع ويسترطع علم الحصول بالمرمى ويسترطع علم الحصول بالمرمى وقعت خارجا ثم تدخل في لأجله فظهر أن موضع الرمي وهو مجتمع الحصى لا ما زال منه ولا الشاخص، ونص عليه الشافعي رحمه الله ويقطع التلبية مع رمي أول حصى منها وإن رماها دفعة لم يحجب تشب له إلا واحدة يتمم عليها ولا يجزئ الظن بغير حصى كذهب وجوهر ونحوه ولا بقيم ومدر وهو التراب المتكلفت ولا بما عني به ولا بصغير جدا ولا كبير ويجزئ مع الكراهة فإن غسله زالت ولا يستحب غسل الحصى إن لم تعلم نجاسته ولا فرق بين أن يكون أخرج أو أبيض أو من كذلك أو مرمر أو من كذلك أو مرمر أو نحو ذلك ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تقوعا فإن لم يكن معه اشتراه من قدر وإن أحب اشترى بما يضحى به يدب رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق والأولى أن لا يشارك على أجرته وله أن يقصر من جميع رأسه والمرأة تقص قدر أمولة فأقل من رأس الضفائل وكذا العدل ولا يفلق بحب سيده ويسل أخذ أظفاره وشاكله ونحوه ومن عدم الشعر يحب أن يمر الموسى على رأسه ثم قد حل له كل شيء من طيب إلا النساء من الوقت ودواعيه وعقد النكاح والحلف أو التقصير نسك في تركه دم وإن أخر من أيام منا فلا دم عليه وإن قدم فعلى الظني أو النحر وطاب للزيارة أو نحر قبل رمي الجاد لكن يكره مع العلم وإن قدر وإن الإفاضة على الظني أساء ويسلم الخطبة في منا يوم النحر يتفقها بالتكبير ويعلمهم فيه ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ثانيا من الفصول المندرجة في الباب الخامس ومتعلقه بيان أحكام الرمي والحلق وما يتبعهما، وذكر فيه أنه إذا وصل منى حدها ما بين وادي الحصين وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة العقبة ويعلم منه أن ما وراء جمرة العقبة ليس من جملة منى، فالجبال التي وراءها هي ملكها منى، أما ما بعد تلك العقبة مما يعرف اليوم بالعزيزية فليس من جملة منى بل هو منفصل عنها، لكن مع شق الطرق وبناء الفصول الموجودة هناك بعض الناس أن العزيزية من منى يوسع القول في إلحاقها بها وهو غلط، ثم ذكر أنه يبدأ إذا وصل منى برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى تحيى منى برمي جمرة كما تحيى المساجد بصلاة ركعتين والبيت الحرام بالطواف فيرميها بسبع حصيات إن كان وإلا ماشية واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبا أي إكبابا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزاء عند كثير من أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمي يبدأ بعد طلوع الفجر، وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة المقدمين للخروج من النساء كما في حديث بنت أبي بكر رضي الله عنها. اختاره ابن القيم وهو قول متوسط بين من يقول إن ابتداء الرمي بعد نصف الليلة ومن يقول إن ابتداء الرمي من طلوع الشمس، فمن تقدم من الضعفة كان بحكمهم، ومن ألحق بهم أيضا القاضيين فإن المشروع له إذا وصل أن يصل حتى يطلع الفجر ثم يرمي، وأما من يوقفون وراءهم من القاضيين فإنهم إذا خرجوا إلى منى ووصلوها فإنهم يرمون بعد طلوع الشمس. والفتوى اليوم على جواز الرمي بعد نصف الليلة توسعة الناس، لكن من أراد أن يتحرى المأذور فإنه إذا تقدم لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر ثم يخرج من نصفه ويكبر مع الإحصاء. قال فإن رمى بعد نصف الليلة فقد أدى وغربت الشمس، فبعد الزوال من الغد كما ثبت هذا عن ابن عمر. وذهب الحنفية وهو قول في كل مذهب من البقية أنه يرمي ليلا وهو الصحيح، فقد ثبت في عن عمر رمي زوجه الصبية بنت عبيد في الليل، فللإنسان أن يرمي ليلا لكنه وقت جواز، والوقت المستحب هو أن يكون بعد الزوال ويكبر مع كل حصاف ويستبطن الوادي أن يكون في بطنه ويقول اللهم اجعل مأمورا إلى آخره، وهذا ذكر روي عن ابن مسعود عند أحمد وغيره ولا يصح، وإنما يصح من الأذكار عند الرمي قول الله أكبر عند الرمي ويرفع الرامي يمناه حتى يواصل ويلقيه مبالغة في الرمح ويرميها على جانب الأيمن، فيجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وله رميها من فوقها لما كانت أنت محيطة بها، أما اليوم فتغير حالها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماشي ولا يقف بعدها للدعاء، فإن ذلك إنما يكون في الأيام التالية. ويشترط علم المرمى أي أن وصول الحصى المرمى قد وقع، فإن وقع خارجه ثم يميل أجزأ، والرمي هو مجتمع الحصى فلم يكن حوضا ولا شاخصا، لكن وضع شاخص أولا في عهد بني عثمان ثم وضع بعد ذلك الحوض، وأما العرب فلم تكن تعرف هذا الحوض ويكون بقعة مخصوصة للرمي، وهذا من المحال التي جاء الدين فيها بالاكتفاء باستفاضة مع علمه وشرفها من التوصيص عليها، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط من قوله ببيان حدود الحصى، واكتبي بكون ذلك مستفيضا الناس مشتهرا عنده، فإن هذا من إذن إبراهيم الذي ورثته العرب عنه في زمن الجاهلية، فبقي كذلك على الإسلام، وهذا هو المناسب لنصر الدين أن استفاضة ما استفاض من الأحكام مغنية عن تقرير كل فرد من تلك الأحكام. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها كما ثبت ذلك في الصحيح، ويقرم ما معه من الحصى دفعة واحدة وقع رمية واحدة ويجب عليه أن يتممه، ولا يجي الرمي بغير حصى كذهب ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبس ولا بما رمي به، فإذا كان الحصى الذي رمى به قد سبقه غير رمى به فإنه لا يجي عند جمهور أهل العلم وأهل العلم إلى الزائدين. واختاره العلامة محمد الأمير الشنقيطي والعلامة محمد المسلمين وهو قوي، والأولى للإنسان أن لا يرمي من قدر يبيه، لكن لو رمى كان ذلك مجزيا ولا بصغير جدا ولا كبير، لأن المأثور هو شبوب الحصى الموافق لحصى بقدر رأي الإصبع، ويجزئ الكراهة مجد. فلو رمى بنجس جاءه وإن غسله زال تلك النجاسة ورمى به طاهرا، ولا يستحب غسل الحصى من تعلم نجاسته، ولا فرق بين أن يكون الحصى أسود أو أبيض أو مكدان أو مرمر، وهي أنواع معروفة من الحجارة، ولا يجزئ من الحجارة قطع الإسمنت التي تكون في أطرافه إلا أن يتيقن أنها حصاة، فإذا كانت حصاة عليها لون القار جاز الرمي بها، لكن إن كانت جلدا يتفتت فإنه لا يجوز الرمي به لأنها ليست حصاة. ثم يلحق بعد ذلك الهدي الذي معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه اشتراه القاضي، فإن أحب اشترى ما يضحي به، ثم يحلق بعد ذلك رأسه ويبدأ بأيمنه فيستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق، والأولى أن لا يفارق الحلاق على جوابه، وله أن يقصر من جميع شعور رأسه أي جميع جهاته وأطرافه، والمرأة تقصر تقص قدر الملح، ولا يجوز لها أن تحلق باتفاق أهل العلم في حقها، إنما هو قدر الملح بأقل من رأس الضفائر، إذا كانت تغطرت شعر راسها جدائلة فإنها تقص من كل ضفيرة قدر الملح، فإن لم يكن رأسها مغطرة جمعت في جهة من جهات رأسها ثم أخذت منه قدر رأس الملح بأن تلفه على أصابعها إذا أمكن ذلك، أو أن تتحرك رأسه ثم تأخذه في مقصا، والحلق أطول من التقصير في حق الرجال كما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمحلقين ومرة للمقصرين. وألحق بالمرأة المملوك وأن واجبه هو التقصير دون الحلق، لأن ظهور المملوك بشعره وفي بيان كمال بنيته وكونه صالحا للخدمة محصلا للمقصد من انتقاله مملوكا بخدمة أو حراسة أو نحوها، وحلق الشعر يذهب بهذا المقصد، ومن هنا استحسن جماعة من الفقهاء ذلك، والأشبه أنه في حكمه كالحر. ثم قال ولا يحلق إلا به خير لأنه مملوك له، ثم قال ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه إن احتاج إلى ذلك، وأما إن لم يحتج فلا اختصاص لهذا المحل بها، ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، ولم يترك في ذلك شيء، فإذا لم يكن له شعر ذهب محله الواجب. ثم إذا فعل هؤلاء قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطء وعقد النكاح والحلق. ثم قال ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطء ودوائره وعقد النكاح، والصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وعقد النكاح له بجانب التحلل الأول الذي وقع. ثم قال والحلق أو التقصير نصب في تركه دم، إذا لم يحلق أو يقصر فعليه دم، لما ثبت عند مالك بن الموطأ أنه أن ابن عباس قال من ترك شيئا من نصبه وإن أخره عن أيام بين فأدم عليه فيؤخره ثم يحلقه فلا يكون عليه دم، وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر طاب المزيارة أو نحر قبل رميه جاز، لكن يكره مع العلم، والصحيح أنه لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، كان يقول كما في عبد الله بن عمر افعل ولا حرج، قال الصحيح فلا سني عن شيء قدم ولا أكثر لذلك اليوم قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث وقع منه صلى الله عليه وسلم في أعمال العاشر، وبين الصحابي اختصاصه به فقال فما سني عن شيء قدم ولا أكثر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، فليس شعارا دائما في كل أفعال الحج، ولا سيما إذا أدى ذلك إلى هتك حرمته وإسهاب هيبته وإضعاف مقصوده في قلوب الناس، فإن الحج شعيرة عظيمة، وإن شعيرة التمسك فيها بالمأذون صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فإن لم يوجد فليتمسك الإنسان بما جاء عن التابعين، ولا يكاد يوجد شيء يحتاج إليه إلا وفي السنة وفي أفعال، ويفتقر إلى أصحاب أفعال هذا المحل لأنهم شهدوا البنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون ما جاء عنهم مما حفظوه ولم يكن فيه شيء مأثور أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن بهم، كما ثبت عنهم كما جاء عن جابر وابن عمر أن الرمي لا يكون في أيام التشريق إلا بعد الزواج، هذا شيء ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم واستثار، ولم يقع منهم خلافه، فروى الإمام فروى صالح صالح بن الإمام أحمد في مسائل أن بسند صحيح عن ابن عمر أن من رمى قبل الزواج عليه دم، ولم يحكي عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ومن صح عنه من التابعين فقد صح عنه خلافه، فليس الأخذ بخلافه أولى تفرد به، ومن صح عنه ممن لم يصح عنه خلافه من التابعين إن فتواه قد هجرت ولم تعمل بها الأمة دون قبولها، فالأمة كانت لا ترمي أبدا إلا بعد الزواج إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي سهل فيها على الناس بتحقيق حرمة الحج، والحج شعار مأثور منقول كبير ينبغي أن تكون الأمة فيه على ما كان من قبل، وكان الأمر الجاري من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب في أوائل الدولة السعودية الثالثة أن يكون للحج أمير ومفتي، فيكون منصب الأمير تدبير أمور الحجاج، ومنصب إفتاؤهم ولا يخرج عن فتوى ذلك المفتي، والواجب على ولاة الأمر رد الأمر ما كان بأن ينصب للحج أمير وينصب له مفتي، لا يجوز أن يفتي الناس بخلاف الفتوى، وإذا كان ولي الأمر قد رتب المفتي العام للبلاد في تلك المحلة فإنه يجب الالتزام عنها، وإن كان للحاج فاختيار آخر، لأن الحج شعار عام للمسلمين فيجب أن تتفق أفعالهم فيه، أما اختلافهم فيه كما صار بآخر فهذا ليس من دين الإسلام، والدليل على أنه ليس من دين الإسلام أنه لم يقع قبل هذه العقود الأخيرة، بل كان المسلمون قبل العقود يدفعون مع بعضهم ويرمون مع بعضهم ولا يتقدم أحد على أحد، واستفاض عن الصحابة كما ثبت عن ابن عمر وأنس الأمر بأن تفعل كما يفعل أمراؤك، فيجب على الإنسان أن يفعل كما فعل من خلق به حج، وكان أمر الحج يناط بأمير عالم، فلما أظهرت الله والعلم في الأزمنة بعد العهد الأول في عهد بني أمية فمن بعده إلى يومنا صار للحج أمير وللنفس فيه مبتن، وينبغي جمع قلوب الناس على مثل هذا، وهذا هو مناسب لقصد الشريعة في تأمين قلوب الخلق، وقد منحت أسماعنا من دعوات أناس يدعون إلى وحدة المسلمين، فإذا جاء الحج الدعوة التي يدعون إليها وصاروا يكون أرجو فحص مقاتلات المسائل المذكورة، فيفسدون ما كانوا يدعون إليه، لأن ما يدعون إليه هو أمر وليس أمر نشأ من عقيدة ودين، فإن الذي ينشأ من عقيدة ودين ينطلق، وينبغي أن يفسد طالب العلم البصير بأحوال الناس بينما أخذ فتيا، فإن من الناس من يبكي ويحمله على ذلك الديانة وما ظهر له من العلم والبرهان، ومن من يبكي وليس معقده الدليل بل معقده مناط فكري يريد به جمع الناس أو غير ذلك من المناصب، فيبكي لهم بما يحصل هذا المنصوب ويتمسك بأدنى شبهة توقن أو مستضعف يذكر، وأمر الدين مبني على التقوى، وينبغي أن يعقل طالب العلم هذا المعنى متقيا بها عز في علمه، فلو كنت أعلم قلب ولم يوكل إليك أمر فتي المسلمين في الحج لم الشائع من الفتوى، ولا تقف عن هذا لأنك تشوش على المسلمين، وتعددت الحملات التي تخرج للحج وصار لكل حملة ممكن صرت تسمع أشياء من أحوال المفتين مما يفسد الناس. وقد سألني أحد الإخوان قبل ليلتين أو ليلة عن فتي رجل حملة بما سلف أنه يجوز لهم أن يقدم طواف الزيارة والإفاضة عن يوم العاشر، فإذا قدموا مكة فإنه يفسد ذلك أن يوقف الشهر قبل يوم العاشر، ثم رجعوا إلى بلدانهم وهم لم يفعلوا الركن وهو طواف الإفاضة في وقته. فهذه الفتية ونظائرها كثيرة هي من غوائل تعدد المسلمين في الحج، وكما لا يجوز تعدد الأمراء لا يجوز تعدد المسلمين فيه. وقد صنف أحمد الخطراوي رحمه الله تعالى كتابا في الحج عدد فيه أمراء الحج واحدا بعد واحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أواخر ولاية الدولة التركية على الحجاج، وكان حقيقة به أن يعتني بذكر المبكين، فقد كان ذلك في أول الصدر معروفا، فقد كان ابن عباس مقدما ثم خلفه عطاء ثم خلفه ابن جريج، وهذا أصل ينبغي إشاعته وحمل الناس عليه حرصا على تأليف قلوبهم في الحج. ثم قال ذلك وإن قدم الإفاضة على ظني أجزاءه ويسن الفطرة بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمه فيها النحر والإفاضة والرمي، وليست هذه الخطبة خطبة للعيد وإنما هي خطبة مستقلة منفردة يعلم الإمام أو نائبه الناس فيها الأحكام. نعم. الفصل الثالث في طواف الإفاضة والعود إلى منى بعده. أول وقت طواف الإفاضة بعد مشيئة النحر لمن وقف قبله وإلا فبعد الوقوف، والأفضل فعله يوم النحر، وإن أخره عن الليل فلا بأس، كما لو أخره عن أيام منى. وإذا أفاض إلى مكة طاف المتمتع لقدومه بلا رمي ولا ثم للإفاضة وكذا مفرد وقارن إن لم يكن فيطوفان بالقدوم برمل والدباع ثم للإفاضة، وقيل لا يطوف أحد منهم بالقدوم. قال الموفق وأبو العباس قال ابن رجب وهو الأصح، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعا، ولا يكفي السعي عمرته عن حجه، وكذا مفرد وقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم وإلا لم يسعيا، والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني إلا به، ولا يحصل قبل الطواف كما تقدم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ويكبر عقد المكتوبات إذا صلاها في جماعة من ضر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويستعين ببناء ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا النساء والرعاة، فلهم الرمي ليلا ونهارا، ويحرم غيره قبل الزوال لم يدركه فيعيده، وأخر يخرج كل يوم من الفروض، ويستحب الرمي قبل صلاة الفجر، وأن لا يدر الصلاة مع الإمام في مسجد الخير، وأن يغتسل للرمي، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى وتلي مسجد الخير ويجعلها عن يساره كما تقدم، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيب ويقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستقبل الوادي ولا يقف عندها، ويستقبل الوادي في الكل، وترتيبها كما ذكر شر، فإنك وإن أخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها، وإن جزل محلها بلدين، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك، إن أخر بعد الرمي أو كنته حتى رمى يوم النحر ومن يحلف رماه آخر أيام فأه أداء، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد، لكن يكون ذلك للأفضل، ويجب تصديقه حينئذ بالنية، وليس على الضعفاء وأهل سقاية الحاد بمبيت بمزدلفة ولا منى، فإذا غربت الشمس وهم بمنى لهم الضعفاء فقط، ومن كان مريضا أو محبوسا ونحوه فله أن يجتنب الدواء، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى بيد النائب ليكون له عذرا في الرمي، ويسأل وليصفي لما يعجز عنه كما تقدم، وفي ترك حصى ما في شعره، وفي حصى ما في شعرتين، وفي حصات ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك ثلاث فأكثر ولو الكل، وترك ليلة بمنافية، لكن من أراد أن يتعجل في يوم الثاني من أيام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى، فإن غربت وهو بمنى فإنه المبيت والظني من الغد بعد الزوال، وإلا شق عن المبيت الثالثة ورمى يومها، ويستبين بقية الحصى بالمرمى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا نفر من منى نزل بالأبطح، فصلى في الظهرين أو العشاءين، ويهجع يسيرا، ثم دخل مكة، وكان ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الخامس من على بيان طواف الإفاضة والعود إلى منى بعده، ذكر أن أول وقت الطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، فإن وقف قبل وإلا فبعد الوقوف، وتقدم أن الأفضل أن يكون ذلك بعد غياب القمر وهو دار ثلثي الليل، والأفضل فعله يوم النحر نهارا، وإن أخره إلى الليل فلا بأس كما لو أخره عن أيام منى. وإذا أفاض إلى مكة طاف المتمكر لقدومه بلا الطباع، ثم الإفاضة، وكذا مفرد أقارن إن لم يدخلاها قبل، فيقول فان برمل وطباع ثم الإفاضة، فيكون في ذلك اليوم طوافان، والصحيح أنه لا يفرق أحد منهم للقدوم كما اختاره الموفق وهو أبو محمد بن عباس بن تيمية، وقال ابن رجب هو الأصح، بل يكون طوافا واحدا هو طواف الحج للجميع، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعا، ولا يكفي لسعي عمرته عن سعي الحج به، وكذا مفرد وقارن إن لم يسعي مع طواف القدوم إلا لم يسعي، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان بقول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، والسعي ركن في الحج فلا يكثر التحلل الثاني إلا به، لأنه تابع للطواف ولا يكثر قبل الطواف، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ثم قد استكمل التحلل الثاني بهذه الأفعال، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر الأحرام، ويكبر عقب المكتوبات إذا صلاها في جماعة، وهذا هو التكبير المؤيد الذي يكون حينئذ من ظهر ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر، وخلافه حمده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وكيفما كبر حصل المقصود يزيد بمنى ليالي أيام التشريق أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينمي جمرات منى في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، إلا النساء والضعاف لهم الرمي نهارا، والصحيح جواز الرمي بالليل لكل يوم عليه الفتوى، وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده، والصحيح أنه مجزئ، وآخر رمي كل يوم إلى الغروب عندما يقول أنه لا يرمي من الليل، والصحيح أنه يرمي من الليل وينتهي في طلوع الفجر، ثم لا يرمي في اليوم الثاني إلا إذا زالت الشمس، فمثلا في اليوم الحادي عشر وقت رمي جماله يبتدئ من زوال الشمس وينتهي إلى الفجر من وما بعد الفجر من اليوم الثاني ليس محلا للرمي، وإنما يكون الرمي بعد زوال الشمس. ثم ذكر أنه يستحب الرمي قبل صلاة الظهر، وأن يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيط وأن يغتسل للرمي، ولم يكن في الاغتسال للمعادي شيء مرفوع ولا موجود، ويرمي كل جمرة بسمع حصيات فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيط في أدنى منى ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم، ثم يتحرك قليلا لأن يكون الحصى فيقف ويد الله رافعا يديه ويطيل كقبل سورة البقرة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جرت العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، بل يكون الوقوف بعد الأولى والثانية وهي الصغرى والوسطى، ويستقبل القبلة في الكل وليس في ذلك شيء مأثور، وإنما يستقبل الإنسان منى ويجعل البيت عن يساره، يستقبل ويجعل البيت عن يساره وتكون المنى عن يمينه، وترتيبها كما ذكر شرط فيجب عليه أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن الكثر يرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه ذلك ويقع منه رمي الصغرى، فيجب عليه أن يعيده فيرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، ومحل ذلك إذا كان استدراكه، أما إذا كان قد رجع إلى بلاده فإنه لا يجب عليه شيء ويجزئه ذلك، لكن من أمكنه استدراكه في أيام التشريق فإنه يستدركه، وإن أقل بحصاة من جمرة لم يعتبر برمي ما بعدها، أي إذا رمى الجمرة الصغرى ستا فإنه لا يحتج برميه للوسطى والكبرى ولو رماهن سبعا، بل يجب عليه أن يعود فيرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا، لأن الواجب هو السبع، وأما الحديث الوارد أن الصحابة كانوا يرجعون أرحلهم فمنهم من رمى سبعا ومنهم من رمى ستا وليسوا بعضهم على بعض، فهذا حديث ضعيف لا يصح، والمحفوظ في سنته صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الصحابة أنهم كانوا يرمون، وإن جهل محلها بنى على اليقين، أي إذا جهل محلها الحصاة التي أخل فيها من الرمي فإنه يبني على اليقين ويجعلها الأولى، فإذا علم أنه قد رمى ستا لكن لا يدري الأولى أن في الوسطى أن في الصغرى فإنه يجعلها على اليقين وهي في الأولى، فيرجع فيرمي الصغرى سبعا ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يرمي الكبرى سبعا، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمى يوم النفر، حتى رمي يوم النفر فرماه آخر أيام التشريق أداء، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد يكون تاركا للأفضل، فالأفضل أن يكون رمي كل يوم في يوم، فإن أخر يوما إلى تاليه جاز ذلك، ويجب ترتيبه في النية فيرتب رمي اليوم الأول ثم يرتب رمي اليوم الثاني ثم يرتب رمي اليوم الثالث، فيرمي الصغرى في الوسطى والكبرى عن اليوم الأول ثم يرمي الصغرى في الوسطى والكبرى عن اليوم الثاني وهكذا، و وليس على الرعاه والانتقال في الحاج مبيت بمزدلفه ولا منى عن لحج النبي صلى الله عليه وسلم له. فاذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاه فقط المبيت، لان خروج الرعاه في النهار لمصلحه الرعي، واذا غربت الشمس فلا رعي حينئذ، فيبقون حينئذ ويرخص في سقاط من كان مريضا او محبوسا ونحوه، فله ان يجتنب في الرمي، والاولى ان يشهده ان قدر، ويستحب ان يضع الحصى في يد النائم، فيجوز الانابه في الرمي. وما ذكره من استحباب وضع الحصى بيد النائم ليكون له عمر في الرمي لا دليل عليه، ويكون الصغير ما يعجز عنه كما تقدم بالاجماع. وروي في ذلك حديث عن جابر عند احمد، ربينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وفي اسنادها ضعف، لكن الاجماع مقصود على معناه كما نقله ابن المنذر وغيره. ثم قال: وفي ترك حصاه ما في شعره، اي من اطعام المسكين، وفي حصاه ما في شعرتين من اطعام المسكينين، وفي ذلك اكثر مرويه وليس فيه شيء مرفوع. وفي ترك ثلاثه فاكثر ولو الكل فديه، ثلاثة فأكثر ففيه فدية. وكذلك إذا ترك مبيت ليلة بمنى ففيه فدية. والصحيح أن فدية ترك المبيت لا تتحقق إلا إذا ترك المبيت في جميع الليالي لا بعضها. ثم قال: لكن من أراد أن يتعجل الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر كان له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى، فإن غربت وهو بيان من المبيت وغني من الغد بعد الزواج، كما ثبت ذلك عن ابن عمر عند مالك بن الموضع، وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي يومها. فإذا أراد الخروج بعد رمي الثانية يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، وإذا غربت الشمس وهو محبوس في الزحام فلا يقدح ذلك في جواز الخروج له، لأنه ساعد في خروجه وقائم به. وكان ثم قال: ويكمل بقية الحصى في المرمى ولا أصل لذلك، فليبقي بقي معه من الحصى إن كان معه شيء قد التقط. وكان ابن عمر إذا نفر من منى نزل بالأبطح في المكان المعروف وصلى بين الظهرين والشفعين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة. وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لا يريان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندهما باعتبار كونه أصلح لي، واليوم لا مكلف لأحد بأن يقيم في الأفضح لأنه صار مكان مشيدة. نعم. الفصل الرابع في طواف الوداع: من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يبيت بالطواف، إذا فرغ من جميع شموله بعد أن يغسل له استحبابا، ثم يصلي ركعتين خلف المقام العظيم وهو تحت الميلاد، فيدعو ويقول: اللهم اني سرا او جهرا في ملا او صلاة فاني اتوب اليك منه، ومما عاينه بصري او شفعته اذني او انبسطت اليه يدي او تنقلب اليك بقدمي او باشرت به قلبي او هددت به نفسي، ما هو على معصيه او وزر من كل فاحشه او ذنب اصبته في سواد الليل او بياض النهار، من يوم خلقتني إلى يوم أحللتني في هذا المكان وأخذتني في هذا، إني أتوب إليك منه وأشهدك أتوب عليك، أنت التواب الرحيم، وارزقني العمل بأداء ما توكلت عليه وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يستلم الحجر ويقبله، ثم يأتي الملتزم وهما بين الحجر، ثم يأتي الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فيلتحم ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرتني من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بحكمتك الى بيتك، وحملتني على ما حملتني على ما شخرتني من خلقك، سيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نعمتك، فإن كنت رضيك عني فلت عني رضاك، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. وهذا أول شرابي إن أذنت لي غير مستنزل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاشحن العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجعلني بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وإن أحد دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في صلاته: اللهم لا تجعله آخر العهد، والحائط تقف على ذلك وتدعون. ومن وزع ثم أقام أو اتجر أو اشتغل بغير شد رحمه أعاد الوداع، لا إن اشترى في طريقه أو صلى، فإن خرج قبله فعليه بجهده انقرض، ولم يقف على نفسه أو ماله أو خوف رفقته، وإن لم يعد ولم يرجع لعذر أو غيره فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة والكرسي فضافه عنهما عند الخروج كفاه عنهما، ولا الفجاء ولا فدية. وإن طهرت قبل أن رجعت واغتسلت وودعت، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع من الخامس، وهو متعلق بطواف الوداع، وبين فيها أن من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت، فهو من واجبات الحج. فإذا فرغ من جميع أموره، فذكر أنه يغتسل لا استحبابا ولا اصلا لذلك من السنه او الاثر، وما ذكره بعده من صلاه ركعتين واتيان الحطيم ليس فيه شيء ثابت، بل يطوف الانسان ثم يخرج، لان هذا مصداق جعل البيت اخر جعل الطواف اخر عهده بالبيت، واتاه ركعتين بعد تكون به الصلاه اخر عهده بالبيت. ثم إن شاء أن يأتي زمزم فيشتغل منها فله ذلك، ولا يختص بهذا المحل سنة فيه. وإذا أراد كذلك أن يستلم الحجر ويقبله فلا بأس. فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الحرام فأراد أن يخرج قبل الحجر واستلم، ولو في غير نسك ولا إرادته، ثم يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه، ولا يختص هذا بطواف الوداع، فليفعله في أي وقت شاء. وفي ذلك الفعل آثار عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون هذا المحل، وليس فيه شيء مرفوع صحيح، ولا هو محل لإجابة الدعاء، وإنما هو من تعظيم البيت والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كائن بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويدعو فيه بما أحب. وقد ذكر المصنف دعاء يدعى فيه في ذلك المحل، وليس مؤقتا بدليل شرعي، فإن شاء دعا به أو دعا به. وما ذكره أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعله آخر العهد لا يعرف محصورا. ثم ذكر أن الحائط تقف على المسجد وتدعو، لأن طواف الوداع يسقط عنها كما في حديث ابن عباس الصحيح، وكفي بذلك عن الحائط، وتلحق النفشاء بها لأنها أشد عذرا منها، فمدتها أطول من مدة الحائط، وليس في وقوفها عند باب المسجد شيء يسقط عنها ولا تقف عند باب المسجد. ومن ودع ثم أقام أو اتجر أو اشتغل بغير شد رحله فإنه يعيد الوداع لأنه خالف مقصوده، لكن إذا اشترى حاجة بطريقه أو صلى فخرج فلا يكون ذلك قادحا في وداعه. وإن خرج ولم يودع فعليه الرجوع ليودع إن كان قريبا، ولا يحط على نفسه أو ماله أو فوت رفقته، وإن لم يرجع إليه فعليه بالدم لتركه واجب. ثم ذكر أنه تأخر طواف الزيارة والقدوم فطاف وهما عند الخروج كفاه عنهما، ويندرج من أصغر وهو طواف الوداع في طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة هو الحج والإفاضة ركن، وطواف الوداع يكون طوافا واجبا، وطواف القدوم سنة، فانفراده أحرى لمن لم يتقدم منه طواف بالبيت. ثم ذكر أنه لا وداع على حائض ولا نفساء ولا فدية، وإن طهرت قبل مخارقة البنيان رجعت لقربها واغتسلت وودعت. الفصل الخامس في صفة العمرة، إذا أراد أن بالحرم من مكه وغيره خرج وجوبا إلى الحل فكان من أدنى، ومن التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة أفضل، ويفعل قبل الإفراد ما تقدم من المسجد والصلاة، ثم يأتي المسجد فيطوف ثم يخرج للشعب فيحفى ثم يحلق أو يقصر كما تقدم، وإن من الحرم فعليه دم، وتجزئ عمرة القارئ طالب عن عمرة الإسلام، والعمرة في ليل أشهر في أفضل، ولا يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام الحج، ولا بد أن يعتبر في السنة السنة مرارا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها، ويستحب تكرارها في رمضان فإنها فيه تعدل حجة وتسمى العمرة حجا أصغر. قال التعليم: كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار. عقد المصنف الفصل الخامس في الباب الخامس جعله في صفة العمرة، لأن كثيرا من الناس يعتقد بعد حج متقدم أن هذا جائز، فذكر أن من كان بالحرم من مكي فيجب عليه أن يخرج إلى الحج، فيحرم من أدناه سواء خرج إلى التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة أو خرج إلى عرفة من أي جهة من جهات الحج، وذكر أنه يفعل قبل من الغسل والصلاة وغيرهما، وتقدم أن ذلك لا يختص بالإحرام، ثم يأتي المسجد فيقوم ثم يأخذ بالسعي فيسعى ثم يحلق أو يقصر كما تقدم، وإن أحرم من الحرم فعليه دم لأنه أحرم من غير ميقاته، وكان في مكة من أهلها أو ممن كان حجا لعمرته هو الحج، فإذا ترك هذا الميقات وأحرم فيلزمه دم. ثم ذكر أن عمرة القارن مع حجه هو عن عمرة الإسلام، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، لأن العرب لم تكن تعرف العمرة في أشهر الحج، وإنما وقع منه صلى الله عليه وسلم للإعلان بذلك، وجاء تفضيل عمرة رمضان في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث عمرة رمضان تعجل حجة وقع في لفظ صحيح معي، فيستحب تكرارها به كما ذكر، ولا يكره أن يعتمر في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في أيام التشريق خلافا لمن كرهه، فالسنة كلها ميقات للعمرة خلاف الحج، ميقات الزمان تحديد بأشهره التي تقدمت، ولا بأس أن يعتبر في السنة مرارا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها، فيكره له أن يكثر بين أن يكثر في العمر مواليا متابعا بينها، في أن يفعل عمرة ثم يخرج، يفعل عمرة ثم يخرج ثم يفعل عمرة، والأفضل أن تكون كل عمرة مفردة بشهر رقم، لأنها عبادة مستقلة حينئذ. وذكر أن العمرة تسمي حجا أصغر لأنها تشاركها في بعض أعمالها، ثم ذكر أن كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار، لأن تكرار العمرة ممن كان من ويأتي العمرة إنما هو جائز، أما الطواف هنا البيت فهو من المستحبات، يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين وإن شاء جمع ركعات أسابيعه التي يطوف فصلاها جميعا، كان يطوف 21 شوطا ثم يصلي ركعات ركعتين ركعتين ركعتين فإن ذلك جائز. نعم. الفصل الثالث في أركان الحج والعمرة وواجباتهما. أربعة الوقوف في عرفة وطواف الزيارة وهي الإفاضة والسعي والإحرام وواجباته سبعة الإحرام ميقات على غير متمتع والوقوف في عرفة إلى ليل عشر وانصرف نهارا والنبي في مزدلفة إلى بعد نصف الليل لها قبله والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق على ما سبق والرمي مرتبا والحلف أو التقصير وطواف الوداع وما عدا ذلك إلا نصف المبيت إلى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمي والاتباع به والاستذكار في مواضعها وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الإحرام من الميقات أو والحلف أو التقصير فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه ومن فاته الوقوف في وقته ولو بعذر فاته الحج وانقلب إحرامه به عمره كما تقدم فيطوف ويسعى ويحلف أو يقصر لا تنسبه عن عمرة الإسلام وعليه قضاء وهدي يدفعه في القضاء إن لم يكن اشترط ابتداء إحرامه ومن ترك واجبا ولو سهوا فإن لم يجدها صام كمتمتع ومن ترك حجا فلا شيء عليه ومن أحرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ولا طعام فيه ومن كان اشترط في إحرامه بأن قال ابتداء وإن حدثني حادث فمحلي فإن حدثني فلا شيء عليه إلا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني وهو متعلق ببيان أركان العمرة وواجباتهما فبين أن في الحج أركان أربعة هي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والحج الذي يكون في يوم عاشر فما بعده ويسمى أيضا طواف الإفاضة والسعي والرابع الإحرام وثلاثة منها انعقد عليها الإجماع وأما السعي فمذهب الجمهور أنه ركن وهو الصحيح كما جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت الله لا يتم الله حج أو عمرة من لم يطف بينهما الصفا والمروة وواجبات الحج عشر هي الإحرام من الميقات والمراد بالإحرام من الميقات أي ابتداؤه من الميقات وإلا فالإحرام نفسه ركن كما تقدم المراد به عقد النية ابتداء من الميقات واجب على غير متمتع والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف نهارا والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وفاها قبله والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق مرمي مرتبا والحلف أو التقصير وطواف الوقوف لمن أراد الخروج من مكة أما من أراد الإقامة إنه لا يكون واجبا عليه أو كان مكيا كذلك يكون واجبا على من أراد الخروج من مكة وما على ذلك سنن كالنبي من عليه العرفة وطواف القدوم إلى آخر ما ذكر وأما العمرة فأركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي على الصحيح الثالث منهما وأما الأولان فمجمع عليهما وواجبات العمرة شيئان الإحرام من الميقات أو الحل في حق كان داخل الحرم فمن كان داخل الحرم فإحرامه بالعودة إلى الحل وأما من كان وراءه فمن وراء المواقيت فيقيم من المواقيت وواجبه الثاني الحلف والتقصير فمن ترك الإحرام لم يعقد نسكه فلئن لم ينوي أن يدخل في النسك لم يعقد النسك ومن ترك ركنا غيره لم يعقد نسكه فيجب عليه أن يأتي به فلو أن إنسانا لم يأتي بطواف الإفاضة ثم خرج من مكة يؤمر بالرجوع وأن يطوف طواف الإفاضة لأنه يمكن استدراكه أما ما لا يمكن استدراكه من الأركان وهو ركن واحد وهو الوقوف بعرفة فإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وانقلب إحرامه به عمرة كما سلف فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تجزئه عن عمرة الإسلام وعليه قضاء حتى النفل ولو كان ذلك نفلا وجب عليه أن يقضيه وأن يذبح هديا في القضاء إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فإذا كان قريبا اشترط فيلزمه القضاء. ثم ذكر أن من ترك واجبا ولو شهوا فعليه شاة، فإن لم يجدها صام كمتمتع فإن 10 أيام، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وبه يعلم أن قاعدة المتروكات في الحج قائمة على 3 أصول: أحدها أن يكون المتروك سنة، فهذا لا شيء فيه، والثاني أن يكون المتروك واجبا فهذا فيه دم، والثالث أن يكون المتروك ركنا فإن لا يمكن استدراكه وهو لغير عرفة انقلب حجه عمرة وجب عليه القضاء، وإن كان يمكن استدراكه وهو بقية الأركان وجب عليه أن يأتي به. ثم ذكر أن من أحرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، والمراد في حصر العدو أن يمنعه العدو من السفيرين، فعند ذلك يذبح هديا ويحل من إحرامه. يجد فالمذهب أنه يصوم 10 أيام بنية التحلل، والأشبه أن ذلك لا يجد. ثم ذكر أن من اشترط في إحرامه بأن قال وإن حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه، إذا حصر فإنه يحل من إحرامه ولا يجب عليه أن يذبح هديا. والحصر عند جمهور أهل العلم يكون بالعدل، وذهب جماعة إلى أنه يكون كذلك بالمرض وهو الصحيح. نعم. الفصل السابع في الهدي: شم الإبداع وشرب الحيوان من الهدي ويوصفه معه بعرفة، وإشعار البدن والذقن بشق الصفحة اليمنى لا يزيد الدم من كلام أو محلة، وتقليد مع غنم النعال والعرى غنم النعال مع غنم النعال والعرى وأذان القرى، وإذا كان في الهدايا معه قبل الميقات سنة الكلام فيه إذا بلغ، ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفس ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، ويسن أن يتولى الذبح بيده وإن حضره، ويدخل وقت ذبح الهدي بنا قدر صلاة العيد يوم من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وفي الأول فما يلي بأفضل، فإن فات الوقت قضى لك الأداء وسقط التطوع، ووقت ذبح ما وجب الذبح محذور من قيم فعله، فإذا أراد فعله فله ذبحه إذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة الفصول السبعة ذكرت بالباب الخامس الذي هو آخر أبواب في الهدي، وجعله في الهدي، فذكر أنه يسن الحرم أي بعد النعم وغيرها مما يذبح إلى مكة، ويسوق الحيوان من الحلي ويوقفه معه بعرفة فإنه أكمل، ويشعر الأذن والبصر يعني الإبل والبقر بشق الصفحة اليمنى بسكين حتى يسيل الدم من سنان أو محده أي في أو ما يقابل السنان من الإبل وهو ظهر البقرة. ثم ذكر أن مما يسن أيضا تقليدهما مع غنم النعال، فيقلدهما أيضا النعال والعرى فيما يعلق به وأذان الصراط للإعلام بأنها هدي مهدى إلى بيت الله الحرام تعظيما للهدي، وهذا مما أمسكه العرب من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام. وإذا كانت الحكاية معه قبل الميقات سنة فعل ذلك فيه إذا بلغ وإذا وصل الميقات أشعرها وقلدها، ويباح ذبح ويبدع بذبح الهدي الواجب قبل النذر تعظيما للواجب، ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك ولا بأس بك اللهم تقبل من كل. وإن قال ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمية كما ثبت في صحيح مسلم كان ذلك حسنا، فيقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء يقوله كل أحد، وإن يجد فيه دعاءه للنبي ولآل النبي ولنفسه ولكلها، ويسن أن يتولى بيده أحد غيره حضر، ويدخل وقت ذبح الهدي من قبل صلاة العيد من يوم النحر، فإذا مر قبل صلاة العيد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ليلا أو نهارا فإن ذلك محل لذبح الهدي. وفي الأول فما يليه أفضل، يعني في الوقت الأول منه أفضل من العاشر، فإن هذا الوقت من قبل أيام التشريق قبل واجب، أي قبل هدي الواجب عليه كالأداء كهدي المتمتع، وسقط التطوع المهم إلى البيت الحرام. ووقت ذبح ما وجب بفعل مفعول من حين فعله يجب عليه أن يذبحه من حين وقع ولو كان خارج الحرام، فإذا أراد فعله بعذر فله ذبحه إذن، إذا أراد أن يذبحه لأجل عذر عرض له كأوامر في رأسه آذته فيفعله حينئذ، ثم القائمة وفيها ثلاثة أصول. الفصل الأول في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، يستحب لمن قضى مناسكه وأراد الرجوع إلى وطنه أن يقصد المدينة المنورة التي جعل مشرفها أفضل الصلاة وأفضل التحية ليزور المسجد الشريف النبوي والقبر الكريم ويكبر في طريقه من الاستغفار وتلاوة القرآن والتكبير والتشديد والتحميد والتكبير والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه بالتشديد. لو يستحق أن يغتسل قبل دخولها ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويدخل بسكينة هو قاض ويقول ربي أدخلني مدخل صدقه وأخرجني مخرج صدقه واجعلني منك سلطانا نصيرا. ويستحضر بقلبه البلدة التي اختارها الله لأكرم خلقه عليه وأفضل عنده وقلب إظهار دينه وأنها موضع أقدامه الشريفة، فإنه ما من موضع قدم بها إلا ويمكن قد وقعه قدمه الشريف فلا يقرأه إلا متأذبا. قال أسعدي ويكره الركوب في أجنحتها إلا لعذر، فإذا وصل مسجدها قدم عند دخوله رجله اليمنى وقال ما ورد وتقدم بعضه ثم يصلي ركعتين المسجد. قال أسعدي ويتحرى لصلاته جانبا من بريحك ومن منكبه الأيمن ويستقبل الشارية التي إلى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التي في حلة المسجد بين عينيه، فذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهم الناس فيه، ثم يأتي القبر الشريف من باب المقصورة القبل فيقف في باب القبل فيقف في النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا القبلة ويستقبل جدارا الحجرة والمسمار الفضة في الفخامة الحمراء. قال الشعبي نحو أربعة أذرع عن الشارية التي في زاوية المقصورة، ويجعل المنديل على رأسه فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن ويسمع صوته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولأن حرمته من هديه حيا صلى الله عليه وسلم. وإن كان أحد حمل حمله بتبليغ سلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان. وينبغي للسائل أن يسأل لأمه وإخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين ويجعل الحجرة عن مساجد قريبا لئلا يستكبره صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقول اللهم إني أتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متقربا إليك بزيارته متوسلا إليه وأنت قلت وقولك الحق لا يمكنني عقلا ولو أنهم يظلموا أنفسهم كانوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي فاشفع بي يا شفيع الأمة وأجرني من النار يا نبي الرحمة يا سراج الظلمة يا كاشف الظلمة يا سيدي يا رسول الله أتيناك من البلاد البعيدة الأهل والوطن وجئنا في محبتك يا سيدي يا رسول الله. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأعطيت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت بإذن الله حق جهاده وعددت ربك حتى أتاك جزاك الله عنها أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم يقول عبد دليل ضعيف قد ألم بكم ومستجير بكم يا ثابت حل الحمى والي يا خير من وفد كل الوفود له يا سيد الحشب يا رسول الله قد وفقت عبادك وأسحرت بجهادك وتمسكت بأعجابك أسألك الشفاعة لي ولوالديك وأنت صاحب الشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والحوض المعبود واللواء المعبود والشفاعة العظمى في اليوم المشهود. يا خير من ظلمت بالشفاعة أعظم فطاب المصير يا خير من ظلمت بلقاء أعظم فطاب المصير من نشفي الفداء بقدر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إلى ما زل في القدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا ودعاء تدخلنا به جنة وتسبغ به علينا رحمته. اللهم اجعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت حسناتهم وأكرم الأولين والآخرين. اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقنا وأدخلنا مدخله واحشرنا محشره وأوحينا حوضه واشقنا من يده شربة حنيفة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه سلام دونا وذراعا عن يمينه فيسلم على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قدم له وذراعا على يمينه أيضا فيسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى يأتي قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليها بناء على أنها مفعولة معه بالحجرة الشريفة. وقيل إنها مدفونة بالبقر الأول أشهر ولا ينشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجقه ولا ينشق به حجره ولا يقبله ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا. ومن اتفق لجعده أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا الى ربي. ثم انت يقول يا خير من دخلت بالقاع اعظمه فقال المشري بهن القاع والنكم نفس الفداء بقدر انت ساكنه فيه العذاب وفيه الجود والكرم. قال المسلم ثم انصرف الأعرابي فحملت بعيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عبد الله بالأعراب فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. ويستحب الإنكار من الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وحسنات الحرم بصلاته في المضاعفة، وتتضاعف الحسنات في كل مكان وثلاث فاضلين، والله يغفر من يشاء والله واسع عليم. وتسن زيارة المسجد والمشاهد والمشاهد التي به كمشهد أمير رضي الله تعالى عنه، ومشهد فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، ومشهد حليمة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهد سيد رسول عليه الصلاة والسلام، ومشهد سيدنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، ومشهد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ومشهد سيدنا عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومشهد مشاهد أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم، ومشهد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام زين العابدين وسيدنا الباب وجحن الصادق رضي الله تعالى عنهم، ومشاهد عمات الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيد اسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما، ومسجد بني حرام انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكهف الذي في جبل سلف وهو في عبده في قبلة المسجد، ومسجد امير المؤمنين الصديق رضي الله تعالى عنه، ومسجد امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، ومسجد كان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بمسجد الفتح، ومسجد القرآن وبئر رواحة، ويسمى بأمير المؤمنين حسان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ويستحب أن يزور أيضا حمزة رضي الله تعالى عنه وما حوله من الشهداء، وهم أمر فذلك بعضهم، ومسجد المصرف الذي في جبل الظما، وبئر بئر غرس، وبئر العهد، وبئر مضارع، وبئر قباء، وبئر الأسوانة التي أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به صلى وراءها، والركن الشرقي في شرقي المسجد، ومحراب القبة الآية. ومحراب الآية ومحراب الضحكة ومذرة الناقة، وهي دكة في وسط المسجد المربعة، ومسجد النجار، ويقال أيضا مسجد الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به أول جمعة في أول جمعة، ومسجد أبي رضي الله تعالى عنه الذي بالبقيع صلى العيد، ثم يدعو بعد الزيارة فيقول: اللهم بحق محمد وآله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته وعشرته، كما بلغتنا زيارة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا شفاعته في الآخرة. يا الله يا الله يا الله، اللهم ارزقنا عودة العود، وردنا إلى بلادنا وأهل بيتنا وإخواننا وجيراننا سالمين غانمين آمنين فارجين فرحين مستكفرين مطمئنين مقبولا حجنا مشكورا شرعنا مغفورا ذنبنا تأتم زيارتنا مستجابا دعاؤنا، واجعلنا من لا يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من دخول كتابه وأبوابه عقد اشتملت على ثلاثة فصول، أولها فصل في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق، وجعل المصنفون للمناسك على ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أي زيارة مسجده وما يتعلق بها، تبعا لأن أكثر الناس إذا وردوا على بلاد الحجاز وأدوا حرصوا على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة المأمور بها، وتكون زيارته بقبره صلى الله عليه وسلم تبعا لها، فلا يجوز للإنسان أن ينشئ يده بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحالة لا تشد إلا المساجد الثلاثة كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يجوز شد الرحال إليه على إرادة التعبد بشد الرحال إلى بقعة من البقع. وهذه المسألة مسألة لم يمتلك فيها أبو العباس بن تيمية الحديث جماعة من المحققين من غير الحنابلة كالطاهر رياض من المالكية والنووي من الشافعية. والعمدة هو الدليل المصدق لتحريم شد الرحال إلى غير الثلاثة ولو كان فرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلامة الكبير عبد الرحمن بن عبيد الله الثقافي في حضرموت في الماضي أن كثيرا من الناس تشنع على الحكمية في هذه المسألة وكأنه المفيد به، ثم قال ولكن النفوس فيها ما فيها. وصدق رحمه الله تعالى فإن هذه المقالة ليست من مفرداته بل انتحل عقده جماعة من الأهل وبعده كذلك، فهي ليست مسألة دينية ولا سعودية بل هي مسألة دينية قديرة بأدلتها. فيستحب الشيخ في حال من زيارة رسوله صلى الله عليه وسلم لا قدره، فإذا وصل إلى المدينة يحب له أن يزور ما فيها من الأماكن التي جاء الشرع في زيارتها، كزيارة القبور صلى الله عليه وسلم أو قبور الصحابة المذكورين في البقيع أو قبور شهداء أحد وهم حمزة ومن كان معه، فإنهم يزورهم تبعا لوجودهم في المدينة. وكذلك زيارة مسجد قباء وهو المسجد الذي له من يختصه به بعد مسجد المدينة، كما ثبت في حديث أسيد عند الترمذي أن صلاة ركعتين فيه تعدل عمره أي في فجرها. فإذا وصل الإنسان إلى المدينة مريدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزور بعد ذلك ما حث على زيارته كمسجد قباء وفيه الفضل المذكور قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المعروفة المتيقنة، وما سوى ذلك من المسجد التي ذكرها المصنف فإنه لا تشرع زيارتها. فيقصد إلى المدينة ولا يشرع له أن يرتشد لزيارتها، بل متى وجد هذا من داعيه وهو تغير الرائحة فذلك يرتشد، وما عدا ذلك فلا يشرع إنسان مخصوص لدخول المدينة ولا تطيب ولا لباس ولا ذكر معين خلافا لما ذكره المصنف. ويعظم زيارته للمدينة لأنها بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره من وجوه التعظيم من كراهة الوقوف في طريقتها إلا لعذر لا عذر له، بل إن شاء مشى وإن شاء ركب. ثم إذا وصل مسجدها فعل ما يفعله بغيره من المساجد، ويتحرى الصلاة في المسجد القديم لا لفضل خاص به بل لأن صلاة المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد سواء صلى في الروضة أو في غيرها، فليس للروضة فضل يقصدها لتقصد بالصلاة. وإذا كان ذلك في صلاة الروضة فإن الأولى أن يتقدم في الصفوف المتقدمة ولو تأخر المسجد القديم وراءه. وذكر المصنف نقلا عن السعدي علامات يعرف بها محل القبر الشريف ويحدث منها موضعه، وقد شرع هذا غير محتاج اليه اليوم لتغير هذه العلامات التي ذكرها ووضع الدوله وفقها الله علامات تدل على ما يكون مقابلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون مقابلا لقبر ابي بكر وما يكون مقابلا قبل عمر، ثم يكون تسليمه عليهم بقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما صح ذلك عن ابن عمر في الموضوع. وإن زاد شيئا يعظم به حسن، فلو قال السلام عليك يا سيد السليم ورحمة العالمين وأشبه ذلك، فإن هذا جائز باتفاق أهل العلم كما ذكره ابن تيمية في منسكه، ولا يرفع صوته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم فإن الأرض لا ترفع بمنزله كما قاله عمر فيما رواه علي عنه، وله صلى الله عليه وسلم من التوبة والتفصيل والإسلام ما له حيا، وإذا حمله أحد صغيرا بلغه وقال السلام عليك يا رسول الله من فلان، فإن هذا أمر جائز. والإنسان إذا صلى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما روى النسائي في سند صحيح عن ابن مسعود أنه قال إن لله ملائكة سيئين، يعني سيئين يبلغوني عن أمة السلام، فلو أنك سلمت عليه في الرياض وغيرها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك. ثم ذكر أنه ينبغي للزائر أن يسأل لأهل والإخوان الشفاعة ويسأل المسلمين، وهذا من محدثات البدع التي رادت عند المتأخرين، فإن شفاعة أحد من المعظمين لا تسأل منه، وإنما تسأل من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو مالك الشفاعة كما قال تعالى ولله الشفاعة جميعا، فأنت تسألها من يملكها فتقول اللهم شفع بي محمدا صلى الله عليه وسلم. واما ابتداء سؤال الشفاعه منه صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز، بل هو بدعه محدثه، واذا لم فانه يستقبل القبله ويسال الحجره عن يساره ويدعو من شاء من الدعاء، وليس بذلك دعاء وليس بذلك دعاء موقف، وهذا الدعاء يتوجه به الى الله في الفاظه وقبلته، فهو يتوجه الى القبله ثم يسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يتجاهل عنه واشباه ذلك. واما الدعاء المصنف فهو من صفات المتاخرين، وقد مد دعاءه مدا وضمنه اشياء منكره من الالفاظ والاشعار، وقصة العتب التي ذكرها لا تصح ولا تثبت، بل هي قصة باطلة. وكان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة التي قبلها، وهي صفحة 46 بعد 100، أنه قال ولا يمسح صدر النبي ولا حائطه ولا ينسخ به صدره ولا يقبله، فلا يسمع شيء من هذه الأفعال، ولا يوجد في الغرفة التي صارت اليوم محاذية للمسجد النبوي وهي محل قبره صلى الله عليه وسلم فمقبل صاحبيها فيها قبر غيرهما، لا فاطمة بنت رسول الله ولا غيرها، ولم يثبت أيضا أن غيرهم يدفن معهم، والبر أن عيسى يدفن معهم لا يثبت، فهو محل لقبور هؤلاء الثلاثة، والأصل أن القبر كان منفصلا عن المسجد ثم صار الآن ملاصقا به. ثم ذكر رحمه الله على أنه يحب الإكثار من الصلاة في مسجده نفلا وفرضا، لأنها بألف صلاة، وهذا التفضيل وهذا التضعيف يشمل الفرض والنفي على الصحيح من قولي أهل العلم، اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد الأمين السلطيطي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، ولا يختص بالبراءه. وبالمسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة، وبالمسجد الأقصى 500,000 صلاة. ثم ذكر عن الصلاة الحرام المضاعفة، وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل زمان ومكان حاضرين، لكن مضاعفة السيئة هي في كيفيتها لا في كميتها، فالسيئة بمثلها، لكن السيئة في الحرم تعظم من جهة قدرها. ثم ذكر مشاهد تقدم أنه لا يثبت منها شيء ولا تشرع زيارة ما ثبت منها، وقد زالت الحمد لله كثير من هذه الشواهد في الدولة السعودية الثالثة. نعم. الفصل الثالث في الاستقامة المجاورة بها وما يتعلق بذلك، استحب من الطواف ثمن إقامته ومن مشاهدة البيت ومن الذكر والتلاوة والدعاء بالمنتزه بين الركن الذي به الحجر الأشهر والباب، ويشرب من ماء زمزم كما أحب، ويتضلل ويرش على بدنه وثوبه ويقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليه وشفعا شفاء من كل داء واقصد به قلبي من خشيتك. ويستحب دخول الكعبة بلا حكم ولا وخلاف فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة أذرع فيصلي ركعتين مثلا بين الأسطوانتين وإن شاء زاد مخلصا. والحجر تحت الميزان قريب البيت قدر ستة أذرع وشيء من البيت فلا يصح الفرق فيه ويصح التوجه إليه ولو بالنفي. والحجر تحت الميزان قريب البيت قدر ستة أذرع وشيء من البيت فلا يصح الحوض فيه ويصح التوجه إليه ومن مسجين وولو من مسجين ومن محارم الدعاء في البيت. اللهم إنك وعدت من دخل بيتك الآمن اللهم تجعل أماني أن تكفيني ما من أمور الدنيا والآخرة حتى أدخل الجنة بغير عذاب ويكثر من أفعال الخير ويجتنب اللغو ومساوئ الأحكام ويستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة ويكره إخراج ترابها وطينها. فمن أراد التبرك بطيب الكعبة فليلزم بها من طيبه ثم يبتلى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في فضيلته وفيه حكم الإقامة بمكة والمجاورة بها وذلك. فذكر أنه يستحب الإكثار من الطواف ثمن إقامته ومن مشاهدة النظر إليه وروي فيه أحاديث ضعيفة لا تصح. فليس النظر إلى البيت عبادة عبادة ويكثر من الذكر والتلاوة والدعاء المنتزل بين الركن بين الفجر الأسود والدار ويشرب من ماء زمزم لأنها مباركة ويتضلع أي يكثر منها حتى تبرز أضلاعه بكثرة شربه ويرش على بدنه وثوبه إلى شاء ذلك فإنه أمر وإلا فليس مأثورا وتركه. ثم يدعو بما شاء من دعاء ولا يختص بهذا الدعاء الذي ذكره. ثم يستحب له أيضا في مكة يدخل الكعبة إن تمكن من ذلك بلا خوف ونعم وسلاح فأحسن للبيت فيكبر بنواحيه ويمشي اتقاء وجهه قبل حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر ثلاثة أذرع وهو المحل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين نفلا بين الظهرتين وإن شاء زاد عليهما ويدعو مخلصا. ثم ذكر أن تحت الميزان قريب البيت قدر ستة أذرع وشيء من البيت فما دخل في الحجر من قبل البيت وجهته على مسافة ستة أذرع وشيء من جملة البيت لكن النفقة قصرت قريش فتركوا تثمينه وهي من جملة البيت فلا يصح الفرض فيه وعلموا أنه يصح الفرض أيضا تبعا للنفل فما صح النفل فيه صح الفرض فيه والعكس إلا ما جاء الدليل بمنعه في أحدهما فيصح الفرض في البيت كما يصح النفل فيه ويصح التصرف إليه أي إلى هذا القدر الزائد من البيت الخارج عن البناء مما هو داخل في الحجة لأنه من جملة الكعبة. وذكر أنه يدعو من الدعاء أحسن مما ذكر هنا وأحسن مما جاء في كتاب السنة فإن جواب الدعاء في كتاب السنة أنفع يؤخرون فكروا في تسريع الدعوات وتمطيط الثناءات ولولا أنه صلى الله عليه وسلم المدني والثنائي إن أمكن أمكن بما تعجز الأخلاق عن كتبه كما ذكر له هذا الحليم في المنهاج في شعر الإيمان لكن لما هذا كان الأدب امتثال نهجه صلى الله عليه وسلم ومن الأدب التزام هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ثم ذكر أنه يستحب المجاورة في مكة أي الإقامة فيها لمن كان ليس بأهلها فيجاور فيها سنة أو سنتين أو ما استطاع من ذلك وهي أفضل من المدينة عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. ويكره إخراج ترابها وطينها. فمن أراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبها يأخذه ليكون غير آخر بطيب مختص بالكعبة، وإنما ينتقل بالملاصقة وليس في التبرك بطيب الكعبة دليل، وإنما يتبرك بالكعبة على الوجه المشروع بإسلامها وتحبيب أركانها والتعلق بأمثالها كما كان العرب. نعم. الفصل الثالث في آداب العود وأمارة الحال. يسن لمن أراد العود عند انصرافه من حجه متوجها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون، صدق الله وعده ونصر عبده فأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وإذا وصل وحيث بمنزله صلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وشكره وسأله المزيد من فضله والعصمة فيما بقي من عمره وقال توبا لربنا أو يعاد عليه حولا. قال ابن عقيل ويفضح ضرورة لأنه اسم جاهل، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود له على أن الحج المبرور يكفر جميعا، واختلفوا في تكفيره الكبائر، فمنهم من قال به نظرا لقوله فمن حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه فيوم ولدته أمه. وأقام الشيخ تقي الدين ابن تيمية النكير على من قال إن شيئا من العبادات شيئا من التبعات كالدين وغيره، وعبارته اعتمد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة، ثم استتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإن قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا انتهى. وهذا آخر ما فصلنا جمعه. الحمد لله وحده وصلى الله على رسول النبي بعده المكتب المختار وآله المكتبين الأخيار وصحبه الفرقة الأخيار وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل بآداب العود وأمارة الحاج، والمقال بآداب العود يعني آداب الرجوع من السفر، وأمارة الحاج يعني علامة الحاج التي يمثل بها كما ذكره بما تستقبل. فذكر عنه المسن لمن أراد الرجوع عند انصراف المحج المتوجه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره، ودعاء الرجوع من السفر إنما يشرع إذا رأى منازل بلده فلا يزال يرددها حتى يدخل، ويشرع له كذلك إذا على مرتفعا أو هبطا وهي كما في الصحيح. والفرق بينهما أن الذي يقوله إذا رأى منازل بلده أن يقول آئبون عابدون لربنا حامدون، فهذا الذي يقوله حتى وأما تمامه في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون عابدون ثابتون لربنا حامدون، فهذا يقوله عند رجوعه في أثنائه إذا على مرتفعا أو متواجعا كما ثبت في الصحيح. وأما ما جاء في صحيح مسلم عند ذكر حديث ابن عمر في السفر دعاء السفر وإذا رجع قال هن وزاد يعني قال دعاء السام الله سبحانه وتعالى فسمى لهذا جل وتقوى، فهذه الرواية غلط، فإن السنة الأولى من الحديث إنما يدعى بها عند الخروج، وإنما رجوع يدعى به في قوله أيكون التائبون فقط إلى تمامه إذا رأى أعلام بلده حتى يدخله، أو يأتي هذا الشكل الآخر الثابت الصحيح إذا على مرتفعا أو نزل واديا، ثم إذا وصل إلى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين، ولم يسقط في صلاة ركعتين عند دخول البيت بعد ربع من السفر شيء، ولا حد في مرميه بذلك ضعيفة، وإنما الثابت الصحيح أنه يصلي ركعتين في مسجد الذي يعتاده، هذا هو المشروع أن يصل المسجد ثم يصلي ركعتين إذا كان المسجد فاتحا غير مغلق، وإن كان مغلق فإنه لا يؤمر بأن يصلي عند بابه كما ذهب إليه بعضهم، لأن المحل لهذه السنة غير متهيئ، فتسقط هذه السنة عنه. ذكر أنه يحمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة، ولا يتعين لفظ معين، واللفظ الذي ذكره توبا توبا إلى آخره روي مرفوعا ولا يصح. ثم ذكر المسألة التي وعد بها في الحاج، أن يجعل للحاج اسم يتميز به عن غيره، أو يجعل لغيره اسم يتميز به عنه، فيسمى من حج حاجا ويسمى من الذي حج صرورة، وكلاهما مما يكره، فيكره أن يسمى الحاج حاجا ويكون له حقه لما فيه من الاغترار به وإظهاره والتميز به، وقد يغتر به الإنسان. وكذلك لا يسمى من لم يحج صرورة لأنه اسم جاهلي، وكذلك يكره عن حجه إنه حجة الوداع لأنه اسم على بخلاف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بين وداعا لأنه لم يتهيأ له الحج بعده، فلا يمكن أن يسمي حجه هو وداعا. ثم قال ذاكرا اتفاق العلماء فيما يفهم الحج، قال واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحج المفروض ذكر الصغائر، واختلفوا في تكبير الكبائر، منهم من قال به لتعريف الوالد، والصحيح أن الحج لا يكفر إلا، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة. ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم وفي فتح الباري، وقد نقل هو وابن عبد أن قال في الكبائر أنه قول شاذ لا يعرف عن الأوائل. ثم ذكر المصنف عن العلامة العباس بن تيمية أنه أقام النكير وعظمه على من قال أن شيئا من العبادات تكثر شيئا من التبعات للدين وغيره، أي الحقوق التي تكون للناس، فالحج وغيره لا يسقط شيئا من حقوق الناس، كما قالوا ما يعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة أو حقوق الناس كذلك، فإنه يستتاب بعد التعريف إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل. ولا يسقط حق الآدمي بمال أو عرض أو دم بالحج إلا عنه، بل لا بد أن يتحلل منه برده أو طلب المسامحة فيه. وبهذا ينتهي ما قصده المصنف رحمه الله تعالى من هذه النبلة التي ختمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحني في التصنيف فهي أدب شيء معين، وهذا المتن كما ذكرت لكم من أحسن المتون المختصرة على مذهب الحنابلة، لولا أنه كدره بما ذكره في خاتمته، وما عدا ذلك فإنه حسن في ذكر المسائل، وأعلى منه وأحسن مصباح السالك إلى أحكام المناكب للعلامة سليمان بن قطب، وأعلى منهما إفادة الكلام للعلامة بن جابر، لكن الإنسان يتلقى في قراءته على هذا النحو. هذا السائل يقول هل البصر في منى للنسك أم من أجل السفر وكذلك الجمع في عرفة؟ قول في أهل العلم فمذهب الجمهور أنه لأجل السفر، وذهب المالكية أنه لأجل النسك وهو الصحيح من أقل العلم، اختاره من الحنابلة أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. هذا السائل يقول أليس الإتيان بعد الحج فيه تحايل هذه الواجب على المتمتع والقارن؟ لا ليس فيه تحايل، لأن المفرد ينتهي نسكه بحجه، الصلاة التي تكون بعده لا تسمى تكون داخلة في جملة النسك، بل هي منفردة عنها، وإذا صح عن الصحابة فالاقتداء بهم أولى من التخيل بأنفسنا. يقول إنسان يجده بها ألم وورم يريد أن يلبس أنكل أثناء الحج، هل بذلك حرام أو عليه شيء؟ ما هو الأنكل؟ هل يسمى فيه ما هو هذا؟ شغال الظهر يعني مشكلة ما كان كذلك فهو ليس من جنس البخيل الذي نهي عنه لأن البخيل منهي عن أعناق العصبة لو كان يدخل دخولا كجوربه يشد به القدم فهذا فيه النهي وأما ما كان يشد على القدم لأجل حاجة ونحوها فهذا ليس داخلا في مسمى البخيل فيجوز ذلك في أصح قول أهل العلم رحمه الله تعالى وبهذا تتم الأسئلة أود أن أنبه إلى أن بعض الإخوان جزاهم الله خيرا يجدون لي أسئلة عن هذه الأحكام في الجوال ويؤمنون كتابتها وكتابتها أولى لأننا نستفيد نحن ونحن الذين يحضرون فمن أراد أن يسأل عن شيء فليسأل عنه مكتوبا لنستفيد وأوراق موجودة في الأسئلة ها هنا وها هنا وأنبه خيرا إلى أن هذا الدرس سيكون آخر الدروس التي تكون قبل الحج في الرياض ويكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين في جامعة الجزائرية بدأ برنامج تعليم الفجائي وتوجد منه إعلانات على هذا العمود أو داخل لعلها انتهى في هذه الجهة فيوجد منها على هذه الجهة ويحصل بكم أن تجروها في المواقع التي يحضر منها ناس في البلدان الخارجية ليستفيدوا من هذه الدروس ونستعرض إن شاء الله على الدروس في دروس التعليم المستمر في يوم 18 ليلة 19 من شهر الحجة وإن عدل عن ذلك فسيأتيكم التنبيه إليه في أجهزة الجوال وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.